السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث من اجتماعنا على قراءة التجريد الصريح للزبيدي، وهو مختصر البخاري عليه رحمة الله، مختصر كتاب الإمام البخاري. وصلنا بحمد الله في كتاب العلم إلى الحديث رقم 79، باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره أو يكره. تفضل يا وئام. بسم الله. باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره. عن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، لا أكاد أدرك الصلاة مما يطول بنا فلان، فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا من يومئذ. فقال: أيها الناس، إنكم منفرون، فمن صلى بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. في هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله يبين أن المعلم أو الداعي أو المربي بشكل عام قد يغضب إذا رأى من يستدعي ذلك. إذن الظن بأن الغضب بكل صوره من مساوئ الأخلاق ليس صحيحا، والنبي صلى الله عليه وسلم الذي قال أمر الرجل قال لا تغضب هو نفسه صلى الله عليه وسلم الذي كان يغضب إذا انتهكت حرمات الله، أو إذا رأى ما يمكن أن ينفر الناس عن الدين، أو إذا رأى من يريد أن يحدث في الدين، كما في حديث الثلاثة نفر الذين سألوا عن عبادته ثم تعمدوا مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الغضب أو الشدة أو الرفق، كل هذه الأمور إنما تحمد أو تذم بحسب المقام. طيب، هنا النبي صلى الله عليه وسلم، الرجل قال له إني لا أكاد أدرك الصلاة، يعني يقصد أنه لا، يعني كلما أراد أن يصلي تذكر أن فلانا الذي يصلي بهم من الصحابة يطيل به الصلاة، فهذا يجعله لا يستطيع أن يذهب إلى عمله إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب غضبا شديدا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا خولف هديه. فهذا الصحابي الذي صلى أراد أن يطول بالناس، فكان ينبغي أن ألا يطول بالناس بهذه الصورة حتى لا ينفر الناس من الصلاة، إذا صلى بنفسه فليصلي ما شاء. لكن هل معنى ذلك أن في كل الصور ينهى الإمام عن التطويل؟ لا، يجوز له أن يطول إذا كان من معه يعلمون ذلك واعتادوا على هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يصلي بطول الطولين، سورة الأعراف مثلا. فإذا هذا يرجع إلى المسجد ويرجع إلى الجماعة ويرجع إلى الناس، المهم مراعاة أحوال الناس ولا يكون الغالب عليه التطويل. فالأفضل لمن صلى جماعة بالناس أن يقتصد في ذلك، يعني قدر الإمكان. طبعا فيه كذلك الحرص على تأليف القلوب، لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان يغير من أحكام الشريعة ليؤلف القلوب، لا، إنما يكون تأليف القلوب بالشريعة، يعني من فقه عن شريعة الإسلام فإنه سيؤلف قلوب الناس، ولكن تكون الشدة بمخالفة هذا الهدي. لأن بعض الناس يمكن أن يخفي أحكاما مثلا، أو يمكن أن يغير أحكاما مراعاة لأهواء الناس حتى لا ينفروا. لا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إذا معنى تأليف القلوب هو أن تختار من الشريعة ما يناسب الناس، لا أن تغير أحكامها ولا أن تخفي أحكامها الواجبة. طيب أكمل. عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن اللقطة فقال: اعرف وكاءها، أو قال وعاءها وعفاصها، ثم عرفها سنة ثم استمتع بها، فإن جاء ربها فأدها إليه. قال: فضالة الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، أو قال احمر وجهه. فقال: وما لك ولها، معها سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها. قال: فضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن اللقطة. اللقطة اللي هو ما يلتقط، يعني حاجة ضاعت، حاجة وقعت في الأرض كده وأنت لقيتها، شيء مفقود يعني. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: اعرف وكاءها. وكاءها اللي هو الشيء اللي بتربط به، اللي هو الرباط اللي بتربط به. وعفاصها، أو قال وعاءها وعفاصها، العفاص اللي هو الوعاء. قال ثم عرفها سنة، يعني أنت إن شاء الله سيأتي معنا هذا الباب في باب في الحديث الحديث في باب اللقطة، يعني تعرفها سنة، يعني تخبر الناس أنك وجدت شيئا بالمواصفات كذا وكذا، أو أنك وجدت شيئا من يعرفه تعطيه له، اللي هو إحنا بنقول اللي يقول أمارته، اللي يقول أمرته يعني. ثم استمتع بها، فإن جاء ربها يعني مالكها، ربها اللي هو مالكها، فأدها إليه. يعني إذا جاءك من عرفها وعرفت أنه ربها يعني مالكها، الرب هنا بمعنى المالك أو الصاحب، فأدها له. قال: فضلت الإبل، يعني الرجل سأله عن ضلة الإبل يعني المفقود من الإبل، فغضب حتى احمرت وجنتاه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم غضب. وأنا يعني فكرت كثيرا في سبب يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا السؤال، وقرأت شروحا كثيرة، لكن لا يبدو لي يعني إلى الآن لا أعرف ما هو السبب تحديدا، لماذا غضب النبي صلى الله عليه وسلم على هذا السائل أو من هذا السؤال. طيب، قال: فما لك ولها، يعني يمكن لعل الرجل سأل عن أمر ما كان ينبغي أن يسأل له، لأنه معروف أن ضلت الإبل تخالف غيرها من الضوال، لا أدري. قال: وما لك ولها؟ قال معها سقاؤها وحذاؤها، الحذاء اللي هو الخف، يعني هي ليها خف كأنه حذاء، يعني ترد الماء وترعى الشجر، فذرها حتى يلقاها ربها يعني صاحبها. قال: فظلت غل، فقال: لك أو لأخيك أو للذئب، يعني أنت إذا لم تأخذها أخذها أخوك أو أكلها الذئب. طبعا من هذا الحديث فوائد، منها مشروعية الغضب في الموعظة عند مقتضى الحاجة، وفي كذلك التفريق بين ضلة الإبل وضلة الغنم في الحكم، في كذلك جواز التقاط الأموال بشرط تعريفها سنة، وفي كذلك مراجعة العالم إذا خفي على المتعلم شيء، إن هو يجوز له أن يراجع العالم ليعرف الحكم. أكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها، فلما أكثر عليه غضب ثم قال للناس: سلوني عما شئتم. قال رجل: من أبي؟ قال: أبوك حذافة. فقام آخر فقال: من أبي يا رسول الله؟ فقال: أبوك سالم مولى شيبة. فلما رأى عمر ما في وجهه قال: يا رسول الله، إنا نتوب إلى الله عز وجل. نعم، في هذا الحديث أيضا بيان أن العالم قد يغضب في موضع الغضب أو عند المقام الذي يقتضي الغضب، وأن هذا ليس من مساوئ الأخلاق كما يظن بعض الناس. الذين سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا عليه، تلاحظ أن هذه الأسئلة لا فائدة منها، بل هذه الأسئلة تكون شرا، والله سبحانه وتعالى نهانا أن نسأل من جنس أسئلة اليهود: أن تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل، منها أسئلة الامتحان أو الاختبار، أنه يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يختبره أو يمتحنه، واضح؟ أو أسئلة في أمور لا فائدة منها، فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا فيه السؤال عما ينفع، وفيه كذلك كراهية السؤال من غير فائدة، وفيه كذلك علم عمر رضي الله عنه بحال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك لما رأى ما في وجهه قال: إنا نتوب إلى الله عز وجل. طيب، أكمل. باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم عنه. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثا. نعم، هذا الحديث فيه إعادة الحديث حتى يفهم، فهذا يدل على أن الحديث إذا فهم من أول مرة، يعني إذا رأى العالم أو المعلم أو الوالد أو المربي أن المتلقي فهم ذلك من أول مرة، فلا حاجة له أن يزيد، واضح؟ لأن هو ربط هذا بالفهم حتى يفهم عنه. وفيه كذلك ألا تزيد في الإعادة على ثلاثة، يعني ممكن واحد يفضل يشرح للناس أكثر من ثلاث مرات ويظن أن هذا من مراعاة المتلقي، لا، يمكن أن يكون المتلقي ليس مستعدا لهذه المعلومة أصلا، تمام، أو عقله لا يبلغها. يبقى احنا عندنا فائدتان، الأولى هي مراعاة حال المتلقي في اختيار ما يحتاجه من العلوم وما ينفعه وما يقدر على فهمه، تمام. الفائدة الثانية متعلقة بتكرار الكلام أو إعادة العلم، إنما يكون ذلك بحال السائل، والأفضل ألا يتجاوز ثلاث مرات، لأن معنى ذلك أنه لم يفهم، تمام، أو أنه ليس مستعدا لهذا. طيب، أكمل. باب تعليم الرجل أمته وأهله. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم أجران، رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، والعبد المملوك إذا أدى حق الله تعالى وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. نعم، هو في هذا الحديث الإمام البخاري رحمه الله يبين فضل أن تعلم أهلك وأن تعلم أمتك. طيب، هذا الحديث ليس فيه الأهل، هذا الحديث فيه الأمة فقط. فإذا كانت الأمة من يعلمها يكون له فيها أجر، من يعلمها ويؤدبها، فكيف بأهل البيت؟ وكثير من الناس يغفل عن تعليم أهل بيته، يعني ربما يكون عالما أو معلما أو داعيا ولا يعلم أهل بيته ما يحتاجونه، لا أبناؤه ولا زوجه. فهذه من الأمور المهمة. وأنا أصلا يعني قمت بهذه الدورات يا شباب، يعني لأن بعض الناس بيقول لي إحنا مش كلنا شباب. يا عم أنت شباب والله، مش عارف، في ناس بيقفوا على أشياء يعني بسيطة خالص، هي كلمة جرت على لساني من كثرة ما أدرس للشباب. فأنا أصلا يعني فكرة هذه الدورة هي أن يكون هذا الكتاب مستعملا في بيوتنا، في البيت، في المسجد، في الرحلة، في الحديقة، دايما يبقى معاك كده هذا الكتاب، تكون انت نور كده، تجلس في اي مجلس تحدثهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه فضل ان يراعي الرجل اهل بيته ويراعي كذلك امته. طيب، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لهم اجران، يعني لهم صنفان من الاجر. احنا عندنا نعرف ان الاجر اصناف، تمام؟ زي بالضبط كده اللي هو الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق يتتعتع فيه له أجران، يعني له صنفان من الأجر. ليس معنى ذلك أن أجره أعظم من أجر الماهر، وهذه من الأخطاء المشهورة، لا، ليس كذلك. بل الماهر الذي تعب حتى يكون ماهرا في تلاوة الكتاب لا شك أنه أفضل ممن يتتعتع. لكن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبين أن الذي يتتعتع ويقرأ القرآن وهو عليه شاق ومع ذلك يصبر عليه له صنفان من الأجر، يعني نوعان من الأجر. زي بالضبط كده ما يكون واحد شغال، أضرب لك مثال، واحد شغال مدير في شركة وواحد شغال محاسب مثلا وبيعمل سندوتشات للموظفين. فاللي هو بياخد راتب على انه موظف محاسب وبياخد مرتب على انه بيعمل سندوتشات للموظفين، يبقى له صنفان من الايه، من المرتب. هل يلزم انه يكون مرتبه اعلى من المدير؟ لا، لا يلزم، هذا شيء وهذا شيء. طيب، رجل من اهل الكتاب، اهل الكتاب اللي هم اليهود والنصارى، يعني يميزهم عن المشركين، تمام، اللي هم كانوا يسمون الاميين، وقل الذين اوتوا الكتاب والاميين، آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، يعني آمن بنبيه، يعني آمن بموسى أو بعيسى، ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم آمن به. والعبد المملوك إذا أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت عنده أمة يطأها، عنده أمة جارية يعني، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران. وهذا من فضل الله تبارك وتعالى، أن الله سبحانه وتعالى يعني فضله واسع، وهناك صنوف من الأجر لا بد أن يتعلمها المسلم. وهذا فيه ما أؤكد عليه دائما، لا بد أن يكون من حولك، لا بد أن ينتفع من حولك مما تحصل من العلم، أهلك وولدك وجيرانك وأصحابك. كلما تجلس مع أي أحد من أصحابك أيا كان هؤلاء الأصحاب، بعض الناس يقول لا أنا بجلس مع ناس مثلا في الموظفين أصدقائي في الشركة ماليش أي علاقة معهم. طيب، ما أنت أكيد بتجلس معهم. إذا كنت تجلس معهم حول هذا المجلس إلى مجلس علم، آية أو حديث أو فكرة نافعة وهكذا. أكمل. باب عظة الإمام النساء وتعليمهن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال، فظن أنه لم يسمع النساء فوعظهن وأمرهن بالصدقة، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم وبلال يأخذ في طرف ثوبه. هذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بالنساء وبتعليمهن وكان يخصهن بذلك، وسبق أن احنا تكلمنا على هذا في كتاب البخاري اللي هو الكبير وليس المختصر. في هذا الحديث يعني أمر مهم جدا، وهو سرعة استجابة نساء الصحابة الكرام. يعني أنت لاحظ، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم وعظهن وأمرهن بالصدقة جعلت المرأة تلقي القرط، والقرط اللي هو الحلق اللي هو بيكون في شحمة الأذن، يعني هي لا يعني بادرت بهذا العمل. هكذا كانوا، إذا سمعت المرأة آية من كتاب الله أو حديثا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه الحث على العمل الصالح بادرت. وهذا من أعظم خصال الرجل والمرأة في الإسلام، المبادرة. طيب، أكمل. باب الحرص على الحديث. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. نعم، أبو هريرة رضي الله عنه، البخاري دائما ما يخرج عنه في أبواب العلم أن أبو هريرة يعني جمع قلبه على تلقي العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حفظا وضبطا وبعد ذلك تعليما ونشرا، وهو أكثر الصحابة رواية وأصحابا، وعد عدد من أهل العلم أن لأبي هريرة أكثر من 800 تلميذ راوي يروي عنه يعني. طيب، هو سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ يعني من الذي ينال الشفاعة؟ أسعد هنا بمعنى سعيد، يعني من الذي يحظى بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك. لماذا؟ لما رأيت من حرصك على الحديث. الحرص، حرص الإنسان على الشيء يعني ألا يبقي ولا يذر منه. تصور إنسان دخل على مكان، يعني إنسان مثلا يحب شيء معين، يعني دخل حديقة وهذه الحديقة فيها مثلا تفاح وهو يحب هذا التفاح، الحرص معناه ألا يترك شيئا يمكنه أخذه مما يحب ويحرص عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أن أبو هريرة من أحرص الناس على تلقي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستنبط من ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا هريرة هو أول من يسأل عن ذلك لحرصه. وهذا فيه فائدة مهمة جدا، أن المعلم يعطيك بقدر ما عندك وليس بقدر ما عنده. يعني إذا رأى المعلم خلقك وحرصك وعنايتك بما يقول، فإنه إذا كان معلما صالحا لن يبخل عليك، والعكس يعني يمكن أن يكون المعلم عنده بحر من العلوم لكنه لا يثق فيك، لا في دينك ولا في خلقك ولا يراك حريصا، يعني يقول لك الفوائد ولا تهتم بكتابتها، يكلفك بالتكاليف ولا تعتني بكتابة الواجب، فلماذا يحرص عليك إذا أنت لم تحرص على نفسك؟ فكيف، لماذا يحرص عليك؟ طبعا هذا فيه فضل الإخلاص، وفيه أن من كل من مات مخلصا لله، يعني كان موحدا، فإنه يمكن أن ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي كذلك أن المنافق أو الكافر لا ينال شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه فضل أبي هريرة. أكمل. باب كيف يقبض العلم. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم. حتى إذا لم يبق عالما، نعم، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا. وكيف يقبض العلم؟ العلم طبعا المقصود هنا بالعلم علم الدين، تمام، علم القرآن والسنة وما ومحكمات الإسلام والعبادات، يعني ما يحتاجه الناس في دينهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا، يعني أن الله سبحانه وتعالى لا ينتزع العلم، لا يمحو هذا العلم من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، يعني العالم حينما يموت معه علمه، إلا إذا كان نشر علمه. وهذا فيه فضيلة أن تنشر علمك، أن تحرص على ذلك، أن تتحرك له. كثير من الشباب عنده علم، يعني من طلاب العلم يمكن أن يكون عنده علم كثير، ومع ذلك لا ينفقه لمن حوله. طبعا نحن نفرق بين أمرين، بين التصدر وبين أن تبلغ العلم. التصدر ده أنك أنت تتعجل في أنك أنت يكون تدريسك أكثر من تلقيك أو تعلمك، لا، هذا لا أفضله لك، وإنما أفضل لك أن تكون السنوات الأولى هي تحصيل للعلم، لكن مع ذلك تعلم زوجك، تعلم إخوانك، تعلم جيرانك، تعلم الناس اللي معك في المسجد، عادي. لكن في فرق بين بلغه عني ولو آية وبين التصدر. المهم أن هذا الحديث فيه فضيلة نشر العلم، وفيه كذلك ضرورة أن يعتني الطالب بمن حوله من أهل العلم. كثير من الطلاب الآن أو الشباب اللي هم توفرت لهم وسائل التواصل يستغني بذلك عن لقاء أهل العلم، وهذا من أعظم الخطأ، لأن لقاء أهل العلم أنت تتعلم من هديهم وخلقهم وطريقتهم وهمتهم أكثر بكثير من المعلومات. فكثير من الشباب يتوفر له لقاء أهل العلم ومع ذلك يزهد فيه، اعتمادا على ماذا؟ أن الدورات موجودة في يوتيوب أو في التليجرام أو نحو ذلك، وهذا ليس صحيحا، بل ما هو أقل من ذلك له فضل، إنك أنت تجتمع مع إخوانك للمدارسة. هذا لا أعدل به شيئا. أنا عن نفسي كلما يتوفر لي مجموعة من الشباب أو الأصدقاء أتدارس معهم، هذا أنا لا أعدل به غيره. لماذا؟ لأن الإنسان ينتفع من إخوانه ويتقوى بهم. المهم إن هذا فيه فضيلة الإنسان، يعني إذا يعني تيسر له لقاء أهل العلم والمدارسة عليه مباشرة هذا فيه خير. وفيه كذلك ضرورة أن نكثر العلماء وطلبة العلم حتى إذا توفي عالم يجد من يخلفه. وطبعا فيه ذم من أفتى بغير علم، وفيه كذلك أن عدم وجود العلماء المتمكنين الراسخين الصادعين بالحق يكون سببا في انتشار هؤلاء الدجالين الكذابين الذين يفتون بغير علم أو يكتمون العلم أو يلبسون الحق بالباطل. أكمل. باب هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم؟ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك. فوعدهن يوما لقيهن فيه، فوعظهن وأمرهن، فكان فيما قال لهن: ما من كن امرأة تقدم ثلاثة من ولدها إلا كان لها حجابا من النار. فقالت امرأة منهن: واثنين. فقال: واثنين. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لم يبلغ الحنث. نعم، نلاحظ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتني بموعظة، الموعظة فيها تذكير، فيها ترغيب وترهيب، وفيها حث على مكارم الأخلاق والأعمال الصالحة، وفيها تفقد للعمل الصالح لمن تعولهم وترعاهم، تمام؟ وهذا لا بد أن يفعله الرجل في بيته مع أهله مع ولده مع أصدقائه. هذا من أحسن ما يكون، أن يكون ممن يقبلون الموعظة وممن يتقدمون بالموعظة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعظ الناس، فالنساء قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: غلبنا عليك الرجال، فاجعل لنا يوما من نفسك، يعني خصنا بيوم. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم في كل موعظة يعظ بها الرجال هي موعظة كذلك للنساء، لكن النساء كنا يعني حريصات على هذا الأمر، أن يخصهن النبي صلى الله عليه وسلم. فاستجاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن، واختار لهن موعظة تناسبهن، وإن شاء الله سيأتي هذا، ولكن أظن الحديث يعني أظنه سهلا. كلمة حجابا يعني ساترا أو حاجزا يحميهن من النار، وكذلك الحنث اللي هو البلوغ المراد به الإثم، يعني لأن الإثم إنما يكتب على الولد أو البنت بعد البلوغ. كذلك هذا الحديث فيه حرص النساء على الموعظة، وهذا من أحسن ما تتصف به المرأة المسلمة، من أحسن ما تتصف به المرأة المسلمة أن تكون ممن يحبون الموعظة وممن يستجيب للموعظة. وكثير من النساء تتكبر على المواعظ أو أصلا لا تطيق أن تسمع، يعني بعض السيدات أعرفهن تقول مثلا: أنا كثيرا ما أحاول أن أعظ جيراني أو صديقاتي، يقولن: لا، نحن لا نريد الكلام في هذا، يعني يحب الرغي من غير ما يتكلموا في شيء نافع. لكن مع ذلك أنت احرصي قدر الإمكان أن تكوني سببا في الموعظة، يعني أنت حاولي أن تحولي المجالس إلى شيء نافع. طيب أكمل. طيب تفضل، أكمل يا أسامة، بارك الله فيك وأم، أكمل يا أسامة. باب من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى: فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قالت: فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. نعم، من سمع شيئا فراجع حتى يعرفه، هذا يدل على أن الطالب ليس دوره فقط أن يتلقن ويحفظ، لا، دوره أن يتلقن ويضبط ويفهم، يعني يفقه. فهذا من أدب المعلم والمتعلم، من أدب المعلم أن يفهم الطالب، يعني أن يبلغه العلم ويفقهه فيه، يعني أن يفهمه هذا العلم. الأمر الثاني، المتلقي دوره أن يفهم، إذا لم يفهم راجع المعلم. طيب سؤال هنا، كثير من الطلاب تكون مراجعته للمعلم ليس بسبب صعوبة الكلام، وإنما بسبب إهماله في التلقي، وهذا أنا أفعله كثيرا. مثلا في المحاضرة ألقي المحاضرة وأشرح مثلا والكلام واضح جدا، واحد يكون سرحان ونايم وبعد كده يقول لي: لا أنا ما فهمتش. طب أنت ما فهمتش لأن الكلام صعب؟ لا، لأنك أنت أصلا لم تعرني سمعك، أنت ما كنتش معايا، كنت بتفكر في بنت عمك اللي أنت عايز تخطبها، أو بتفكر أمك طبخة إيه النهاردة، فبعد كده تعطل الدرس. لا، يبقى هذا الحديث فيه فائدة للمتلقي وللمعلم، للمعلم إن هو يحاول أن يبلغ العلم ويفهمه، يعني يضرب أمثلة يكرر. نعم، وفيه فائدة كذلك من المتلقي أن يكون يقظا حتى لا يحتاج من المعلم أن يكرر. هنا أم المؤمنين رضي الله عنها كانت من أكثر الصحابة مراجعة للنبي صلى الله عليه وسلم فيما لم تفهمه، تمام؟ وطبعا هذا فيه فائدة، وهو معرفة معاني القرآن والحديث وليس مجرد الحفظ. أظن الحديث واضح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب، يعني من نوقش الحساب، يعني لو أن الله سبحانه وتعالى حاسبنا على كل شيء هذا عذاب، هذا نفسه عذاب. فأم المؤمنين رضي الله عنها قالت: طيب الله سبحانه وتعالى يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، هذا فيه أن الإنسان قد يسمع معلومة تخالف أمرا مسلما عنده، يظن أن هذه المعلومة تخالف هذا، تمام؟ لأن أم المؤمنين رضي الله عنها ظنت أن هذا الحديث يخالف قول الله فسوف يحاسب حسابا يسيرا، لأن هذا يثبت الحساب. فالنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الأمرين، فبين أن الحساب المذكور في الآية هو العرض، أنه يعرض عليه الأعمال. نسأل الله تبارك وتعالى أن يخفف عنا وأن يسترنا يعني في الدنيا والآخرة. طيب أكمل. باب ليبلغ العلم الشاهد الغائب. عن أبي شريح رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الغد من يوم الفتح يقول قولا سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي حين تكلم به، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس، فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن يسفك بها دما ولا يعضد بها شجرة، فإن أحد ترخص لقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقولوا إن الله قد أذن لرسوله ولم يأذن لكم، وإنما أذن لي فيها ساعة من نهار ثم عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس، وليبلغ الشاهد الغائب. نعم، طبعا هذا الحديث يعني كان ينكر به أبو شريح رضي الله عنه على بعض الأمراء الذين أرادوا يعني ضرب مكة أو ضرب الكعبة، أو يعني أرادوا مقاتلة ابن الزبير فيها، فنهاه أبو شريح رضي الله عنه. الحديث فيه تفاصيل كثيرة، ولكن نقف على موضع الشاهد فقط. موضع الشاهد فيه أن من تعلم العلم يستحب له أو يجب له أن يبلغه، وهذا من أحسن ما يكون، أنك إذا تعلمت معلومة تجهز نفسك لتعليمها. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما علمهم هذا الأمر قال: يبلغ الشاهد منكم الغائب، يعني من شهد هذا وحضره وتعلمه مني يبلغ من غاب عنه. كلمة لا يعضد يعني لا يقطع. من فوائد الحديث طبعا فضيلة من تعلم وعلم، وكذلك فيه إثبات أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصائص، وفيه كذلك التأكيد على حرمة مكة، وفيه كذلك فضل أبي شريح رضي الله عنه لأنه بلغ هذا الحديث في موضع يصعب فيه البلاغ، لأنه كان ينكر به على أحد الأمراء ولم يخش في الله لومة لائم. طيب اتفضل. باب إثم من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم. عن علي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي فليلج النار. تمام، أكمل اللي بعده. عن سلمة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يقل علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. نعم، طبعا هذا الحديث واضح، يعني واضح الإثم فيه. سببه لأن من كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، الكذب عليه ليس كالكذب على سائر الناس، لأن ما ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم هو دين يتعبد به الناس ويعملون به، فالكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كبيرة من الكبائر، وعدد من أهل العلم جعله كفرا، يعني جعل من تعمد أن يكذب، يعني وضع حديثا على النبي صلى الله عليه وسلم، أنه يعني يخرج من الدين. تمام، المهم أن أقل الأحوال أنه هو كبيرة من الكبائر. طيب، من فوائد هذا الحديث ألا تستهين بالتحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس مثلا يستمع إلى أي حديث أو يقرأ حديث مثلا في مجلة أو في كتاب لا يتثبت منه، فيستنبط من هذا الحديث ضرورة التثبت مما تسمعه من الأحاديث، خصوصا إذا كنت يعني ستحدث الناس به. والفائدة الثانية أن في صحيح الحديث ما يغني عن سقيم، يعني أنا أحيانا أستمع إلى خطيب جمعة أو شخص عامل فيديو مثلا، بنى الفيديو من أوله إلى آخره على حديث ضعيف، وأنا قلت له: والله هذا المعنى الذي أتيت به من حديث ضعيف له شواهد في القرآن والحديث أجمل منه وأبلغ، فلكونه يجهل هذا في القرآن والحديث احتاج إلى هذه الأحاديث الضعيف. لذلك قلت لكم هذا وأكدته كثيرا، أنك تحتاج إلى الكلام عن التابعين وغيرهم، وتحتاج للأحاديث الضعيفة بقدر نقصك من علوم القرآن والسنة. والله لو أنك اعتنيت بكتاب الله وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لك ورد وضبط وكتابة، والله لتستغني به عن كل هذه الكتب، وخصوصا في المواعظ وتزكية النفس وهذه الأمور. والله أنا أستغرب لما واحد يحتاج في خطبة الجمعة، يعني يبني خطبة من أولها إلى آخرها على قصة شخص لا يذكر آيات ولا أحاديث، كيف هذا يعني؟ طيب ماشي أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. طبعا يتبوأ يعني يتخذ، يعني يتخذ لنفسه منزلا. طبعا هذا الحديث فيه يعني جواز ان نتسمى باسماء النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يعني، يعني قال ولا تكنوا بكنيتي، يعني هي كنية ابو القاسم، وان كان بعض العلماء قال بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هي جائزة. قال: ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي. فيه كذلك أن الشيطان لا يتمثل في صورة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه التحذير من الكذب، وبعض الناس يكذب في المنام، يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وقال لي افعل كذا وكذا، ويكون كذابا. هذا أيضا من الكبائر، إنه يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. أكمل. باب كتابة العلم. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حبس عن مكة القتل أو الفيل، وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولم تحل لأحد بعدي، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار، ألا وإنها ساعتي هذه حرام، لا يختلى شوكها ولا يعضد شجرها ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد، فمن قتل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل وإما أن يقاد أهل القتيل. فجاء رجل من أهل اليمن فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتبوا لأبي فلان. فقال رجل من قريش: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر، إلا الإذخر. نعم، عندنا هذه الرواية مختلف فيها، بعض الرواة جعلها القتل وبعضهم جعلها الفيل، والأقرب اللي هو الفيل، اللي هو الحديث المعروف: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. عندي أنا في النسخة اللي عندي يا أسامة: وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، فينفع وسلط أو وسلط؟ ينفع. طيب واضح، يعني أظن الحديث واضح. هو الحديث يعني البخاري ساقه ليبين كتابة العلم، وأن العلم كان يكتب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يرد بذلك على ما اشتهر في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كتابة الحديث. تمام، وظهر لي من خلال كتاب العلم في صحيح البخاري أنه يعني كأنه يضعف هذه الرواية، وهي موجودة في مسلم، لأنه أورد الأحاديث التي تثبت كتابة العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأذن في كتابة العلم. المهم نقف مع معاني الكلمات: لا يختلى يعني لا يحصد أو لا يقطع. المنشد اللي هو يعرف اللقطة، يعني واحد مثلا لقى مثلا محفظة فيها مال فبيعرفها، بيقول للناس أنا وجدت محفظة، من يأتي بصفتها يأخذها. بخير النظرين يعني عنده خياران يختار منهما. يعقل يعني يأخذ الدية، يعني واحد قتل له قتيل، فإما أن يأخذ الدية وإما أن إيه أن يعني لا يقبل إلا بالقود. القود اللي هو يقتل القاتل، يقتل القاتل قصاصا. الإذخر هو نبات طيب الرائحة، يعني واحد من قريش يعني قال للنبي صلى الله عليه وسلم، رجل من قريش قال يعني إذا لنا بأن يعني نأخذ هذا الإذخر لأننا نجعله في بيوتنا وفي قبورنا، فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الشاهد من الحديث: اكتبوا لأبي فلان، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أن يكتب له. تمام، طبعا من فوائد الحديث ان المقتول ظلما اما ان ياخذ اهله الدية واما ان يقتلوا قاتله قصاصا. وفيه كذلك بيان حرمه مكه وتعظيمها، وفيه كذلك مشروعيه مراجعه العالم، وكذلك اذن الكتاب. تفضل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه قال: ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. قال عمر: إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا وكثر اللغط، قال: قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. طبعا وجه استدلال البخاري من هذا الحديث هو كتابة العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا غير القرآن، أنه ليس من القرآن. تمام. في هذا الحديث أن عمر رضي الله عنه قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع، فيعني كأنه قال لهم أن ليس مناسبا أن تأتوا للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الكتاب. وابن عباس رضي الله عنه يعني لما علم بذلك يعني كأنه لم يرضى هذا، وقال إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما أراد أن يكتبه. المهم هذا الحديث فيه تفاصيل كثيرة، ولكن نلتقط منه فقط الفائدة المرادة هنا وهي كتابة العلم. كلمة الوجع اللي هو المرض، لأنه كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرض الموت، بكتاب اللي هو أدوات الكتابة، غلبه الوجع يعني زاد عليه، فيعني يكون مشقة عليه. كذلك الحث على كتابة العلم. طبعا هذا الحديث فيه بعض الروايات الأخرى إن شاء الله سيأتي الكلام عليها، وهي مهم إن المسلم يعرفها حتى لا يتفاجأ إن بعض الناس يعني لأن بعض الناس يتهم عمر بهذه الرواية، إن هو تعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس كذلك. عمر رضي الله عنه قدر أن النبي صلى الله عليه وسلم في وجع، وأنه يعني عايز أقول حاول أشبهها لكم، إن بعض الناس ممكن يشكل عليه هذا الحديث. يعني عمر رضي الله عنه ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما وهو ليس قاصدا له، يعني شد عليه المرض. عارفين لما يكون واحد تعبان جدا ويقول كلامه هو لا يقصده، فعمر رضي الله عنه قدر هذا، ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة عنده مرض ويعني تعب، فما يقوله لم يكن يقصده. تمام. ولكن بعض الصحابة قالوا لا، النبي صلى الله عليه وسلم يريد كتابا فلنأتي بكتاب. المهم أن غاية هذا هو اجتهاد من عمر رضي الله عنه، ظن بذلك أنه يخفف على النبي صلى الله عليه وسلم. وابن تيمية شرح كل هذا في كتاب منهاج السنة النبوية، إن شاء الله في وقته إن شاء الله نتوسع في ذكره. باب العلم والعظة بالليل. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فقال: سبحان الله، ماذا أنزل الليلة من الفتن، وماذا فتح من الخزائن. أيقظوا صواحبات الحجر، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. نعم. البخاري يا شباب لما يبوب أبوابا، طبعا هذا الكتاب بيختصر فيه الأبواب، وإلا إحنا إن شاء الله لما نقرأ، والشباب منكم اللي قرأوا اللي درسوا معنا اللي هو 400 حديث اللي أخذناها من البخاري، والحمد لله إن شاء الله سنكملها، رأوا فقه البخاري في هذه التراجم. بعض الناس يقول ما معنى يعني العلم والعظة بالليل، لأن في أحاديث بتنهى عن السمر بالليل، فالبخاري أراد أن يستثني من هذا الموعظة. يعني ممكن واحد يجتمع بأصدقائه يسمر معهم ويكون الكلام فيه موعظة، فهو يريد أن يستدل لذلك. طبعا الحديث معروف أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ذات ليلة فقال سبحان الله، يعني كلمة فيها تعجب، ماذا أنزل الليلة من الفتن وما فتح من الخزائن. أيقظوا صواحب الحجر اللي هو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فرب كاسية في الدنيا عارية في الآخرة. فالمراد إن إيه؟ إن كثير من النساء تكون في الدنيا كاسية وتكون في الآخرة عارية، يعني اختلف في معنى هذا. المهم إن هو تحذير للمرأة، ووجوب أن المرأة تخاف من النار وتحذر النار، وإن كان هذا للرجل والمرأة أيضا. هذا الحديث فيه بعض الفوائد، منها مشروعية التعليم بالليل والتسبيح عند التعجب، وكذلك فيه الحث على قيام الليل، وفيه كذلك إيقاظ الرجل أهل بيته لقيام الليل، وفيه كذلك عظم إثم التبرج، لأن من معاني الحديث عند بعض العلماء إن هي كاسية في الدنيا عارية في الآخرة، يعني إن هي تكون كاسية عارية. تمام. أو تكون كاسية يعني أنها مستورة ثم تفضح في الآخرة. الحديث له أكثر من معنى، لكن خلاصته أنه تحذير للمرأة مما يكون سببا في دخولها النار. أكمل. باب السمر في العلم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم العشاء في آخر حياته، فلما سلم قام فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. أرأيتكم ليلتكم. أرأيتكم ليلتكم هذه، فإن على رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد. نعم. طبعا أيضا هو يريد هنا السمر في العلم، يعني بعد العشاء. النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى العشاء قال لهم هذا، ويريد أن يقول يمكن أن يتكلم الرجل مع أهل بيتي بعد العشاء، ويمكن أن يعلم الناس وهكذا. فقال: أرأيتكم يعني أعلمتم أو أبصرتم رأس 100 سنة، يعني عند انتهاء 100 سنة. طبعا يستفاد من هذا الحديث بعض الفوائد، منها أو أهم هذه الفوائد السمر في العلم، يعني يجوز بعد العشاء أنك تسمر في العلم، يعني تسهر السهرة ويكون فيها شيء من العلم. ماشي، أكمل. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء، ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، ثم نام، ثم قام، ثم قال: نام الغليم، أو كلمة تشبهها، ثم قام: فقمت عن يساره فجعلني عن يمينه، فصلى 5 ركعات، ثم صلى ركعتين، ثم نام حتى سمعت غطيطه أو خطيطه، ثم خرج إلى الصلاة. هذا الحديث تحت باب السمر في العلم، ويعني اختلف العلماء ما وجه استنباط، يعني كيف استنبط البخاري من هذا الحديث هذا المعنى اللي هو السمر في العلم. لكن جاءت بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم تحدث مع أهل بيته اللي هو ميمونة رضي الله عنها ساعة، يعني تكلم معها قليلا قبل إيه؟ قبل النوم. فهذا هو وجه استدلال البخاري. أظن الحديث يعني سهلا. كلمة 5 ركعات يعني إيه؟ يعني ركعتان ركعتان، لأن صلاة الليل مثنى مثنى. والخطيط يعني اللي هو صوت نفس النائم، صوت نفس النائم، وهذا الصوت درجات، يعني ممكن يكون صوت خفيف وممكن يوصل للإيه صوت عالي. والغليم اللي هو تصغير غلام، اللي هو صبي دون البلوغ. هذا الحديث فيه طبعا من الحث على قيام الليل ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فيه كذلك تربية الأبناء على قيام الليل، وفيه المحافظة على صلاة الفريضة، وفيه أن يسير النوم لا ينقض الوضوء. واحد مثلا في أتوبيس وريح كده شوية، واللي هو مالك نفسه وشاعر بنفسه، فهذا لا ينقض وضوءه ما دام هو يشعر بنفسه. ماشي، أكمل. باب حفظ العلم. عن ابي هريره رضي الله عنه قال: ان الناس يقولون اكثر ابو هريره، ولولا ايتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو: ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى، الى قوله الرحيم: ان اخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالاسواق، وان اخواننا من الانصار كان يشغلهم العمل في اموالهم، وان ابا هريره كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون. نعم، في هذا الباب يبين البخاري رحمه الله أن العلم لا بد أن يحفظ، ولا يعتمد الإنسان فقط على مجرد أنه فاهم المعلومة، لا بد أن يضبط. وهذا الحفظ له أسباب، منها أنه يحسن التلقي، ومنها أنه يتدارس، ومنها أنه يكتب ويلخص ويراجع وهكذا، يعني يأخذ بالأسباب ويكرر ويعيد ويكتب بيده. فهذا مهم. في هذا الحديث بيان لماذا حفظ أبو هريرة أكثر مما حفظ غيره. أبو هريرة رضي الله عنه لما قالوا أكثر أبو هريرة، يعني أبو يعني كأنهم يتهمونه، يعني يقول إن أبو هريرة يكثر، من أين يأتي بهذه الأحاديث؟ فبين لهم أبو هريرة أنه يعني يحدث بهذه الأحاديث خشية أن يكون ممن يكتمون العلم، لأن الله تبارك وتعالى حذر ممن يكتمون البينات، يكتمون ما أنزل الله من البينات والهدى. وهذا يدل على أن كل علم نافع يدخل في هذه الآية، وينبغي أن يبذل للناس. فذكر السبب الذي جعله يختص بهذا الحفظ عن باقي الصحابة الكرام. قال: إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق. الصفق بالأسواق اللي هو واحد إيه؟ زي بيضرب كف على كف، يعني عشان يجيب اللي هم الزباين، يعني يقعد يخبط يقول مش عارف القوطة ب 2 جنيه ومش عارف، ولو خلص الفول أنا مش مسؤول، يعني إيه بيعمل إيه يعني بيروج للبضاعة بتاعته. هو ده معنى الصفق بالإيه؟ بالأسواق. وبعد كده قال: وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في العمل في أموالهم، اللي هو التجارة يعني. قال: وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبع بطنه، يعني كان مكتفيا بقوت يومه. فهذا هو الذي جعله يجمع قلبه على هذا العلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظه. قال: ويحضر ما لا يحضرون ويحفظ ما لا يحفظون، يعني ذكر أكثر من سبب، منه أنه جعل همه ملازمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني أنه اقتصد في حاجاته. شوف يا شباب، خلينا نتعلم من هذا الحديث. أول شيء أنه حدد هدفه وكيف عيشته على هذا الهدف. ما هو هذا الهدف؟ هو طبعا أسلم متأخرا، أسلم سنة 7 من الهجرة، يعني سبقه المهاجرون والأنصار. تمام. فلازم النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعوض ما فاته. الأمر الأول الملازمة، الأمر الأول قصدي تحديد الهدف، الأمر الثاني ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم وجمع قلبه على الهدف، الأمر الثالث أنه اقتصد في حاجاته، لأن تعقيد الحياة سبب في التقصير في الهدف. تمام، واحد يعني بيشغل نفسه بألف حاجة، فكيف يركز في هدفه؟ الأمر بقى الخامس الرابع أو الخامس مش عارف، يحضر ما لا يحضرون، لا يفوت درسا أو شيئا يمكن أن تنتفع فيه، اللي هو الحرص. دلوقتي واحد طالب بيقول لي على فكرة أنا ماليش مزاج بقالي أسبوع كده أفتح أي كتاب. ليه يا حبيبي مالكش مزاج؟ قال لي والله مزاجي مش رايق وخلاص. طب يعني مزاجك مش رايق؟ يعني أنت فاكر إن أنت هتنجح بهذه الطريقة؟ لا. أو مثلا واحد يقول لك أصل الشيخ قال لي كلمة زعلتني أو أحرجني فأنا ما عدتش رايح الدرس. فاهم؟ أنا بسميها دي هشاشة، يعني إنسان ضعيف. ويحفظ ما لا يحفظون، تعب إنه بيتعب وبيكتب ويراجع. لازم الله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. يعني شباب لابد أن يكون عندك ما تسأل الله به، ما تجيش تقول بس الواحد يدعي ربنا وخلاص. لا، صحيح الدعاء، لكن لازم يكون التوسل بالعمل الصالح. أنت ماذا قدمت حتى تدعو الله به؟ هل أنت تعبت؟ لازم تعرف أن الله سبحانه وتعالى يعني لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأن الله سبحانه وتعالى قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. اسعى أنت والله سبحانه وتعالى يعينك ويسددك. طبعا الحديث فيه يعني فضائل كثيرة، وأنا أرجو أن أنا أكون ذكرت أهمها. أكمل. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه. قال: ابسط رداءك. فبسطته، قال: فغرف بيده، ثم قال: ضمه، فضممته، فما نسيت شيئا بعده. نعم، هذا أيضا تكميل من البخاري للباب الذي قبله، لأن الباب هذا هذه الأبواب كلها هي خاصة بأبي هريرة رضي الله عنه، أو أبو هريرة أعلى من يدخل فيها. تمام، فذكر هنا سببا في حفظ أبي هريرة. السبب الأول أنه يحضر ما لا يحضرون، وكان اقتصد في المباحات وجمع قلبه على هدفه، وأنه يحفظ ما لا يحفظون. ومن ضمن الأسباب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو يعني ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أبسط رداءك، ويعني غرف بيديه، يعني كأنه يدخل الحديث في ردائه حتى يحفظ ولا ينسى. هذا فيه أمر مهم جدا يا شباب، وهو أن العلم بركة وليس فقط مجرد سعي وأسباب. يعني هذا يكمل الحديث الأول، الحديث الأول فيه السعي والأسباب والأمر، الحديث الثاني فيه البركة، فيه الدعاء والافتقار إلى الله وحسن النية، فإن العبد يجزى بحسن نيته وبسعيه وبدعائه، كل هذا يجتمع حتى يبارك الله تبارك وتعالى في علمك. طيب الحديث رقم 100 أكمل. وعنه رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته قطع هذا البلعوم. نعم، هذا يدل على أن أبو هريرة طبعا حفظ وعاءين، يعني صنفين من العلم، فيها يعني فيها مثلا أحاديث الفتن، فيها أحاديث أسماء، فيها حديث مثلا يعني لا يضر الجهل بها، يعني كأن أحاديث ممكن تحدث فتنة، فهذا من الحكمة إن الإنسان لا يبث كل علمه. واضح، كما ذكر مثلا عبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب لهم أقوال مأثورة، مثلا: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغ عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك القول الآخر: حدثوا الناس بما تبلغ عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى معاذا أن يحدث الناس بحديث حق العباد على الله، حق الله على العباد وحق العباد على الله، حتى لا يتكلوا. فأحيانا الإنسان يكتم صنفا من العلم لأنه يضر المتلقي في حال من الأحوال. تمام، طيب المهم إن هو أبو هريرة يقول حفظت وعاءين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فبثثته، بثثته يعني نشرته وأذعته وعلمته للناس. الوعاءين يعني نوعين أو صنفين من العلم، وأما الآخر المقصود به الأحاديث اللي فيها أسماء الأمراء أو فيها أمراء السوء أو أحوال الزمان أو نحو ذلك، قطع هذا البلعوم، يعني كان إن هو كان سيقتل. فهذا الحديث فيه فوائد كثيرة، فيه مثلا فقه العالم وأن يصنف معلوماته. في لابد أن يكون عندك 3 دوائر في العلم، عندك دائرة الاستماع هذه واسعة بتستمع أنت أكثر، وفي عندك دائرة ما تضبطه من العلم ودائرة ما تبثه من العلم. واحد راح مثلا ذاكر كتاب في الإلحاد وراح يكلم الناس في خطبة أو في المسجد، والناس ما شاء الله مؤمنين وزي الفل، هيقعد يكلمه عن الإلحاد والكفر؟ لا، مش محتاجين أبدا. كنت أعرف واحد كل ما يدرس شيء في الفرق أو في المذاهب

أردت عليه أجرا؟ قال هذا فراق بيني وبينك. قال النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله موسى لوددنا لو صبر حتى يقص علينا من أمرهما أو حتى يقص علينا من أمرهما. بارك الله فيك. طبعا احنا لو يعني لو أخذنا هذا الحديث كلمة كلمة يعني ربما يأخذ منا ساعات، لأن هذا الحديث من أهم قصص القرآن، وفيه فوائد كثيرة جدا ليس لطالب العلم فقط ولكن للمسلم بشكل عام. ولكن لعلنا نقف يعني مع يعني أهم ما في هذا الحديث الشريف. أولا البخاري أدخله، مهم جدا يا شباب أنك أنت تعرف الباب الذي أدخله الذي أدخل تحته الحديث. قال: باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله. هذا واضح جدا أن هذه القصة كانت في أواخر حياة رسول الله موسى صلى الله عليه وسلم. وموسى عليه السلام الله سبحانه وتعالى اصطفاه برسالاته وبكلامه، ويعني صار له آيات بينات، والله سبحانه وتعالى شق له البحر، وكان له آيات كثيرة وفضل كبير، واضح. فالله سبحانه وتعالى يربي رسله وأنبياءه ويربي عباده الصالحين. فالله سبحانه وتعالى عتب على موسى عليه السلام لما سئل أي الناس أعلم فقال أنا أعلم، فالله سبحانه وتعالى عتب عليه في هذا إذ لم يرد العلم إلى الله. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين، المجمع اللي هو الملتقى يعني مكان التقاء الإيه البحرين، يعني أظن القصة معروفة، ولكن يعني لا أدري أقف مع أي فائدة فيها بصراحة، القصة مليئة بالفوائد، لكن أنا سأعتمد على أن القصة معروفة إن شاء الله عندكم، وفيها كذلك الرحلة في طلب العلم. وأعجبني جدا في هذه السورة الكريمة هذا المعنى: لا أبرح حتى أبلغ أو أمضي حقبة. يعني هو يقول أنا سأبقى أسعى إلى أن أصل إلى مطلوبي أو أمضي حقبة، يعني أنا سأبقى أسعى. فهذا يعني مهم جدا، يعني يمكن أن تجعلها شعارا لك: لا أبرح حتى أبلغ أو أمضي حقبة، يعني هذا يعني ليكن همك ما تطلب. في كذلك الاشتراط في التعليم، أن الخضر اشترط على موسى عليه السلام، وهذا من أعظم ما يكسب التعليم صبغة الجد. كثير من الشباب يعني كذا واحد مثلا يقول لي أنا عايز مثلا أبدأ أطلب العلم، أطلب منه تكليفا يسيرا جدا، أول ما بطلب تكليف بعرف أن نصف المجموعة ستخرج، مع أن هذا التكليف يعني أنا مثلا أعطيه شهرا، أقول له شهر مثلا اقرأ فيه كتاب، مثلا كتاب 40 نووية مثلا، أو كتاب مثلا تفسير سورة الكهف، أقسم بالله ما يأخذ يوما واحدا منك، يعني أنت لو جلست يوما واحدا والله تنهيه، تمام؟ لو أنت فعلا ضابط لوقتك، أول ما أقول هذا التكليف اليسير نصف المجموعة يخرج، أول بقى ما يأتي يعني تسليم التكليف يعني يبقى 2 أو 3. فالاشتراط في التعليم يصبغ التعليم بصبغة الجد، أنت ينبغي أن تحترم المعلم الذي يكلفك، إنما المعلم الذي يطلقك تفعل ما تشاء هذا لا يرعاك، تمام؟ فيبقى مهم جدا هذا الاشتراط. وواضح ان الخضر رضي الله عنه يعني وفى بهذا الشرط. الحديث فيه فوائد كثيرة، لكن منها فضيلة التواضع في العلم، وفيها طلب العلم حتى ممن تظن انه اقل منك، يعني لو اعتبرنا ان يعني في خلاف هل الخضر نبي او لا، الاقرب عندي انه ليس نبيا. فيه كذلك اهمية التقاء اهل العلم، فيه كذلك الحرص على الازدياد من العلم، فيه كذلك جواز الإخبار عن التعب، يعني فيه فوائد كثيرة، يعني نقف عند هذا الحد. أكمل أسامة. باب من سأل وهو قائم عالما جالسا. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية. فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال رحمه الله يعني من حكمته أنه يعني ذكر لك صفات النبي صلى الله عليه وسلم وهو متعلم وهو معلم، فكأن عددا من أهل العلم يشترط صورة معينة في الدرس، إن مثلا يكون جالسا بهيئة معينة والطلاب أمامه يجلسون بهيئة معينة. فالبخاري قال لهم الأمر سهل يا جماعة، يعني عادي، ممكن النبي صلى الله عليه وسلم كان وهو ماشي واحد يسأله في فتوى ويفتي، النبي صلى الله عليه وسلم جالس مثلا على بعيره أو على حصانه ويفتي، عادي، واحد قابله في الطريق فسأله فأجابه، يعني الأمر سهل. يعني من الآخر يا شباب أنا أريد أن أقول لك إن الوقار شيء يجعله الله لك في قلوب العباد، شيء لا تتصنعه ولا تتكلفه، لا يكون هذا الوقار بالتجاهل والتكبر والاستعلاء وأن تتميز عن الناس، يعني تتعمد أن تتميز عن الناس، لا تتكلف هذا، واضح؟ فالبخاري يريد أن يقول لك عادي، باب من سأل وهو قائم عالما جالسا، عادي، واحد واقف والعالم جالس، أو العكس. يعني أنا بكون في الدرس وواحد من الشباب عايز يفرد رجليه، قلت له حبيبي افرد رجليك يا حبيبي عادي، تعبان من الجلسة ما تفرد رجليك، إيه المشكلة يعني؟ إيه اللي حصل يعني؟ فاش أي حاجة، فهمت؟ وواحد تاني ظهره وجعه عايز يقوم يقف وإحنا جالسين، أو عايز يقعد وإحنا واقفين، أمر الأمر سهل، يعني ينبغي إن أنت لا تتكلف، المهم إنك تتعلم وتستفيد. طيب المهم إن الحديث هذا فيه فضيلة، أو فيه أن من قاتل لغير الله يعني يكون لا يكون له أجر عند الله، بل يكون ذلك رياء، وفيه حث على الإخلاص. أكمل. باب قول الله تعالى: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. عن عبد الله رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في قارب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح. وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. نعم، هذا من أحسن ما فعله البخاري في هذا الكتاب، أنه يبين أن العبد يعني فيه أكثر من فائدة. أولا، أننا إنما نتعلم بقدر ما شاء الله، يعني أننا نتعلم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، تمام؟ يعني نحن لن نتعلم إلا ما شاء الله لنا أن نتعلمه، وما تعلمناه هو قليل جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا فيه أكثر من فائدة. الفائدة الأولى أن تطلب العلم من الله وقل رب زدني علما. من أعظم ما يتميز به طالب العلم أن يعتمد في طلبه العلم على دعائه لله تبارك وتعالى، أن يدعو الله كثيرا أن يهديه وأن يسدده وأن يعلمه ما ينفعه وأن ينفعه بما علمه. يبقى هذه أول فائدة. الفائدة الثانية أنك لا تستحي أن تقول لا أعلم، تمام، وتعلم عظم جرم أنك أنت تفتي بغير علم أو تقول في دين الله بغير علم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو خير الناس وأعلم الناس بالله وأشدهم له خشية سئل عن أمور، فأنزل الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا من أعظم ما ذكره البخاري هنا، وفيه أكثر من فائدة. كلمة خرب أو خرب يعني اللي هو المكان المهجور اللي احنا بنسميه الخرابة يعني، وعسيب اللي هي عصا من جريد النخل، كلمة جلا يعني ذهب عنه الكرب والضيق. هذا فيه طبعا أدب الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه كذلك أن الله تبارك وتعالى يعني استأثر بعلوم كثيرة، وأننا لا نحيط بالله علما ولا نحيط بشيء من علم الله إلا بما شاء. تفضل. باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية ألا يفهموا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذ رديفه على الرحل قال: يا معاذ بن جبل. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك. قال: يا معاذ. قال: لبيك يا رسول الله وسعديك ثلاثا. قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار. قال: يا رسول الله، أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال: إذن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما. نعم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهة ألا يفهموا. شوف البخاري رحمه الله لم يترك بابا في العلم يحتاجه الطالب أو المعلم إلا وذكر أصله. لذلك شباب أؤكد عليكم مرة ثانية وثالثة، أفضل كتاب في آداب طالب العلم والمعلم هو كتاب العلم من صحيح البخاري. هذا أصل، يعني هذا أفضل من كل الكتب التي كتبت بعده. فهنا يبين لك أن العالم لابد أن يكون حكيما في من يعلم، يعني كما قال ابن سيرين: إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. كذلك انظر من تعطيه دينك، من تعطيه علمك. فباب من خص بالعلم قوما دون قوم، يعني هناك أصناف من العلم. يعني أنا كان من أكبر أخطائي وأنا في بداية مثلا طالب العلم، كنت بحب علم الحديث جدا وطبعا ما أزال، كنت كل ما قابل أي واحد عايزه يبقى محدث، وصراحة كنت بتعب الناس اللي حواليا جدا. يعني معايا شباب في الجامعة كانوا دايما كنت أكلمهم عن أصحاب الزهري وأصحاب سفيان الثوري، وأقعد بقى أدخلهم في مشاكل الحديث وهم يبصوا لي ويضحكوا، يعني فاهم، يعني كأنهم بيقولوا يا عم أنت هتوجع دماغنا، إحنا مالنا بالقصة دي، مع إن أنا في نفس الوقت كنت ممكن أكلمهم عن شيء ينفعهم، يعني أكلمهم عن آية أو حديث أو فكرة أو موعظة. فده من الخطأ، انك انت لابد ان تذكر، يعني يكون عندك انت مثلا تكون مليان من العلم، تمام، وتختار مما عندك ما يناسب مثلا ابنك او زوجك او صاحبك، او انت جالس مع راجل مثلا يعني ما عندوش امكانيات كبيره او يحتاج موعظه معينه. يعني من الاخر الموعظه تبدا من المتلقي وليس من الواعظ. طيب، الحديث معروف اظن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم خص معاذا بهذا الصنف من العلم ولم ياذن له ان ينشره بين الناس، لان معاذ قال: افلا اخبر الناس فيستبشرون؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذن يتكلوا، يعني ممكن يتكلوا على أنهم شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فيتركوا العمل. فمعاذ قبل أن يموت خشي أن يكتم هذا العلم في صدره، فأخبر بها عند موته تأثما، يعني خشية الوقوع في الإثم. كلمة رديفه يعني يركب خلفه. الحديث فيه فوائد كثيرة جدا، فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، فيه جواز تخصيص بعض الناس بالعلم، فيه كذلك استحباب تبشير المسلمين بالخير، وفيه كذلك تفهيم المسلم الحديث حتى يحسن العمل به. يعني مثلا لو أنت ذكرت للمسلم أن الله سبحانه مثلا حديث فليفعل عبدي ما شاء، إن مثلا إن عبدا أصاب ذنبا، فأنت لو خشيت أن المتلقي ممكن يجرئه هذا الحديث على معصية الله، فتحاول أن تفهمه كيف نستثمر هذا الحديث ونعمل به. يعني من الآخر لابد أن تكون حكيما فيما في تعليمك. طيب، أكمل باب الحياء في العلم. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأت الماء. فغطت أم سلمة تعني وجهها وقالت: يا رسول الله، أو تحتلم المرأة؟ قال: نعم، تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. البخاري ذكر هذا، أنه لا ينبغي أبدا أن يمنعك الحياء من أن تطلب العلم الذي تحتاجه. مهمة دي، يعني أنت عندك أمران، في واحد بيستحي مثلا هو جالس مع معلم ويقول لك: أنا لا أريد أن أقلق المعلم، فيسكت. لا، هذا الاستحياء مبالغ فيه. أنت ما دمت وجدت المعلم يعني جاهزا أنك أنت تسأله، اسأل واستفيد. فممكن، فهذا الحديث فيه معنيان في رأيي. المعنى الأول أنه ممكن يكون إنسان في طبعه حياء، تمام، فلا ينبغي أن يمنعه الحياء من أن يطلب العلم. الأمر الثاني أن المسألة التي يسأل عنها قد يكون فيها إحراج، تمام، كمثل هذه المسألة، فلا ينبغي أن يمنعه، لا ينبغي أن يمنعه هذا الإحراج من أن يتفقه في دينه فيما يحتاجه. ممكن بقى إيه، كما سيأتي معنا الباب القادم اللي هو باب من استحي فأمر غيره بالسؤال، ممكن مثلا يستحي أن هو يواجه المعلم بها، المرأة تستحي أنها تكلم الشيخ مثلا مباشرة، فمثلا ممكن تكلم زوجته، أو مثلا تجعل زوجها هو الذي يكلم الشيخ. المهم أن هي تفعل أي شيء حتى تصل إلى ما تحتاجه العلم. أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أم سليم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق. شوف هذه المقدمة البديعة، يعني تقول الله لا يستحي من الحق، أستحي أنا منه؟ لا، فهذه مقدمة جميلة. وطبعا في حديث آخر عن أم المؤمنين رضي الله عنها عائشة، طبعا هو هنا اختصر الروايات، البخاري كان علقه لما قالت رحم الله نساء، لما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار: لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في دينهن. يبقى إذن في حياء واضح، هذا أصل، هذا كنز المرأة، الحياء، ولكن لا ينبغي أن يكون الحياء مانعا لها من أن تتفقه في دينها أو ما يجب عليها من العلم. ثم ذكرت للمال الخاصة بالإيه؟ بالاغتسال. ترب يمينك يعني كلمة كانت مشهورة، يعني افتقرت وصارت على التراب، يعني ألفاظ كانت تطلق هكذا. في كذلك أظن يعني حرص الصحابة على التفقه في الدين، وحرص المرأة أن تتفقه في دينها. يعني في عدد من النساء ممكن تلاقيها مهتمة جدا بالفلسفة والفكر، وهي لا تعرف ما يجب عليها من الطهارة، ولا تعرف ما يجب عليها كأم. وهذا موجود كثيرا، ممكن أجد شابا مهتم جدا بتراث إسبينوزا وفولتير وميكافيلي وغير هؤلاء، وهو والله لم يقرأ كتابا واحدا فيما يجب عليه من الغسل والطهارة. هذا موجود كثيرا، يعني يجب أن تطلب أول ما تطلب ما يفترض عليك في دينك. ماشي، أكمل. باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأل، فقال فيه الوضوء. طيب طبعا الحديث واضح يعني إيه، لكن فائدة هذا الحديث أن الإنسان قد يغلب عليه الحياء، أو قد يكون السؤال فعلا فيه حياء لأمر يتعلق بمسألة معينة. علي رضي الله عنه زوج ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة رضي الله عنها، فيستحي أن يسأله عن شيء لأنه له يعني علاقة بإيه؟ بابنته، لكنه مع ذلك لم يمنعه الحياء من أن يطلب العلم الذي يحتاجه. تمام. طيب أنا خلينا إحنا إخوة، ليس يعني أظن إن إحنا لابد أن نتكلم في هذا الأمر بشكل عملي. كثير من الآباء والأمهات عنده مشكلة حينما تأتي هذا الأحاديث، كيف أوصلها لولدي؟ مثلا المرأة عايزة تكلم بنتها في أمور الطهارة، أو مثلا في أمور النكاح مثلا، أو الرجل يريد أن يكلم أبنائه عن الجنابة، عن يعني أشياء. أنا في رأيي شوف، لابد أن تفهم، أن يعرف هذه الأمور عن طريقك خير ألف مرة من أن يعلمها عن غير طريقك. تمام. يبقى أنت لابد أن تختار الوقت المناسب والأسلوب المناسب، وحاول تفهمها له. هذه من الدين، لا ما جعل عليكم في الدين من حرج، والله لا يستحي من الحق. يعني ممكن مثلا عندك أكثر من ولد، تجلس مع كل واحد منهم على انفراد، تبدأ تكلمه عن سنن الفطرة، تبدأ أول ما تشعر بعلامات البلوغ ظهرت عليه تبدأ تجتمع يعني. حتى طب في بقى مشكلة، إن في مثلا امرأة عندها بعض الأولاد وزوجها متوفى وابنها مثلا بلغ، ماذا تفعل؟ نفس الشيء. يعني إذا كانت العلاقة بين المرأة وابنها قوية، وهذا هو الذي ينبغي، تحاول شيئا فشيئا تجلس معه مثل هذا الكتاب، وتقول له: يا بني، يعني في مثل سنك هذا، في مثل سنك قد يحدث لك كذا، فإذا حدث كذا فيجب عليك الغسل، وهكذا. هذا من الدين، لابد أن تفهم أنه من الدين. أنت إذا لم تعلم ولدك من يعلمه؟ أنت إذا لم تعلم ابنتك من يعلمه؟ واضح؟ فهذه الأمور يعني طبعا أي إنسان عنده فطرة بيكون عنده قدر من الحياء، لكن لا ينبغي أن يستمر هذا الأمر، ولا ينبغي أن يمنعك الحياء من أن تعلم ولدك أو أن تعلم ابنتك. تمام؟ باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قام في المسجد فقال: يا رسول الله، من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر: ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول: لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت حينما تقرأ هذا العنوان ذكر العلم والفتية في المسجد، تقول إيه يعني، إيه المشكلة يعني؟ طب معروف إن العلم، لا ليس معروف، بعض أهل العلم أثر عنه كراهية الفتية والدرس في المسجد، قال إن هذه المساجد للصلاة فقط. فلذلك البخاري رحمه الله يجعل كل مقالة وفعل بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم موزونا بهديه. من أحسن والله الكتاب صحيح البخاري ده، والله كنز، رحم الله البخاري رحمة واسعة. والله الإنسان كلما تعلم عن سيرة البخاري ودرس كتابه، كلما يعني عرف لماذا رفع الله تبارك وتعالى هذا الرجل وجعل كتابه بعد كتاب الله. هذا ليس سهلا، الأمر ليس مجرد جمع معلومات. هذا الرجل يعني ربما إن شاء الله نعمل كده سهرة، نعمل سهرة كده إن شاء الله من العشاء لحد الفجر، نعيش فيها كده مع البخاري كده من الأول، نشوف كيف تكون هذا الرجل، وكيف رحل، وكيف استمع، وكيف يعني الأمر كبير، الله المستعان. الحديث طبعا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المسجد فقال هذا، فمناسبة هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل في المسجد فأجاب. طبعا يهل اللي هو الإهلال بالحج، والحديث إن شاء الله سيأتي معنا في الحج. هو فقط الفائدة منه هنا يعني جواز العلم والفتية في المسجد، بل يستحب ذلك أيضا. شدة تحري ابن عمر، لأن ابن عمر يعني لم يحفظ هذه الجملة الأخيرة اللي هي: ويهل أهل اليمن من يلملم، ولكنه يعني نقلت أو أثرت عن بعض الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه كان دقيقا في أنه لم يسمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. طب أكمل. باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله: ما يلبس المحرم؟ فقال: لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. هنا الإمام البخاري رحمه الله يبين أن العلم ليس مجموعة معلومات يعني إيه يبثها العالم، لا، العالم يكون فقيها بالسائل وبما يحتاجه المتلقي فيعلمه ما يحتاجه. فإذا سأل السائل، إذا سأل السائل عن أمر ورأيت أنه يحتاج تتمة لم يسأل عنها، يجب عليك أن تبينها له. بل العكس بقى، أنت ممكن تحول السائل وتعلمه ما الذي يجب أن يسأل عنه. يعني مثلا كالرجل الذي قال متى الساعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا أعددت لها، يعني صرفه إلى ما ينفعه. كذلك أنت ينبغي أن تفعل مع ابنك. ممكن أنت، كثير من الناس بيعيش طول عمره عمال يجاوب على أسئلة ابنه، غلط. بادر أنت، بادر أنت بالمعلومة بالفكرة. أن يعني حينما أذهب إلى مجموعة شباب يقولون هنخلي الدرس أسئلة، أقول لهم لا، مش أسئلة، الدرس نأخذ فكرة تامة، سورة مثلا من القرآن، حديث، باب من العلم، الإيمان بالقدر، أي شيء، وبعد كده ممكن نديكوا وقت قصير للأسئلة. ليه؟ لأن الناس بتحب ترغي، بتحب تفضفض، والأسئلة معروفة هي هي، فإن هم ياخدوا فكرة تامة أفضل ما تجيب على ولو 100 سؤال. ممكن أنت بقى بعد ذلك تجعل يوما للأسئلة، هذا أمر آخر، لكن إن كل جلساتك مع أبنائك هي مجرد، أو مع الشباب الذين تعلمهم، مجرد تلقي أسئلة وجواب، أنا شايف إن هذا لا ينفع. زي بالضبط الإجابة عن الشبهات، خير طريق لاكتساح الشبهات هو العلم بالمحكمات. وأنت لو أجبت عن كل شبهة، لو أجبت عن 1000 شبهة، لا يمكن أن يكون ذلك ترسيخا في الإيمان، للإيمان، تمام؟ كل واحد عنده شبهة، النبي صلى الله عليه وسلم تزوج عائشة وهي عندها مش عارف كم سنة، وكيف جمع القرآن، وكيف قال الله إن نحن نزلنا الذكر وإن دي للجمع والله واحد، يعني شبهات يعني خلاص معروفة، تمام؟ فأنت بقى ما تشتغلش بقى ما يطلبه المستمعون، لازم أنت تبادر بالموضوع الذي يحتاجه الشاب أو الولد أو الرجل الذي تجلس معه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا سأله الرجل ما يلبس المحرم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أجابه بأبلغ مما سأل عنه، لأنه لم يقل له يلبس كذا وكذا، لا، قال لا يلبس القميص، يعني بيّن له الدائرة الأقل، لأن الدائرة الأقل هي المحظورة والدائرة المباحة أوسع. فالأوسع أنه، فالأصح أنه يقول له الأوسع ولا المحصور؟ المحصور. البرنس طبعا اللي هو اللي انتوا عارفينه بيكون ليه رأس لزقة فيه، يعني زي الايه، البرنس أكيد معروف، البرنس يعني زي البشكير الناس بتلبسه بعد الاستحمام ويكون ليه زعبوط، احنا بنسميه زعبوط، تمام. والورس اللي هو نبت أصفر طيب الريح بيصبغ به. طبعا فائدة الحديث واضحة جدا، ان النبي صلى الله عليه وسلم أجاب السائل بأكثر مما طلب أو بأكثر مما سأل. ماشي، إذا ندخل في باب الوضوء، الحمد لله أتم الله علينا بدء الوحي والإيمان والعلم، ندخل الآن في كتاب الوضوء. أكمل أسامة. كتاب الوضوء، باب لا تقبل صلاة بغير طهور. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فساء أو ضراط. نعم، هنا دخل البخاري في كتاب الوضوء ليتكلم عن أن الصلاة لا تقبل اللي هو الاشتراط الوضوء يعني بغير طهور، وجاء هذا الحديث لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. وطبعا أبو هريرة لما ذكر هذا اللي هو ذكر يعني صورتين مما ينقض بهم الوضوء، هذا ليس يعني محصورا فيها، ووضع كذلك قضاء الحاجة أيضا ينقض الوضوء. طيب أكمل. باب فضل الوضوء. وعنه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. نعم، الغرة اللي هي اللمعة البيضاء بتكون في جبهة الفرس، والمراد يعني أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يكون عندهم هذه الغرة. كلمة محجلين، التحجيل بيكون بياض في قوام الفرس، والمراد فيه أيضا اللي هو بيكون يعني أن تنور أعضاء الوضوء. طبعا كلمة من استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل، هذا مدرج من كلام أبي هريرة، يعني هذا على التحقيق أن هذا ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من كلام أبي هريرة، وإحنا سبق أن احنا ذكرنا هذا مفصلا في كتاب البخاري. هذا طبعا فيه فضل إسباغ الوضوء. إسباغ الوضوء يعني إيه؟ إسباغ الوضوء يعني أنك أنت تسبغ الوضوء في أعضاء الوضوء. لكن أبا هريرة كان له اجتهاد خاص، إن هو كان بيطيل، كان بيظن إن هذا الحديث معناه إنك أنت تغسل مثلا إلى الإبط وتغسل إلى الركبة. باب من لا يتوضأ من الشك حتى يستيقن. عن عبد الله بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينفتل أو لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم، يعني واحد في الصلاة دخل في الصلاة يعني شعر كده أنه هو يعني أحدث، فماذا يفعل؟ يعني لم يتيقن، مجرد شك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفتل، يعني لا ينصرف. كلمة يخيل يعني يظن، ليس متأكدا يعني، فاهم؟ يجد الشيء اللي هو الحدث. لا ينفتل يعني لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، تمام؟ يعني وبعض العلماء قال إن هذه قاعدة عامة، يعني لو أنت شكيت، يعني أنت كنت متوضئ وبعدين شكيت هل أنت باقي على وضوئك أم لا، يعني تبني على أنك أنت متوضئ. وبعض العلماء كالإمام مالك جعل إذا شك وهو في الصلاة، يعني دخل الصلاة مستيقنا أنه متوضئ ثم طرأ عليه الشك أثناء الصلاة، يبقى في خلاف بين الصورتين. باب التخفيف في الوضوء. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نام حتى نفخ ثم صلى، وربما قال اضطجع حتى نفخ ثم قام فصلى. نعم، يعني البخاري يريد أن يقول إن مجرد يعني يريد من هذا الحديث أن يقول إن مجرد النوم ليس موجبا لنقض الوضوء، اللي هو النوم الخفيف يعني. باب إسباغ الوضوء. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة حتى إذا كان بالشعب نزل فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت الصلاة يا رسول الله، فقال الصلاة أمامك، فركب فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء، ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب، ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله، ثم أقيمت العشاء فصلى ولم يصل بينهما. نعم، كلمة دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة، يعني أفاض منها إلى المزدلفة، تمام؟ والشعب اللي هو قرب مزدلفة، الشعب اللي هو منفرج بين جبلين، يعني كأنه سكة بين جبلين كده. طبعا في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يصلي، وفيه المحافظة على الوضوء، وهذا ما من أعظم الوصايا التي أوصيك بها، أن تبقى متوضئا قدر الإمكان، يعني لا تخرج من دورة المياه إلا متوضئا، وإذا أحدثت وأنت جالس توضأ، يعني حاول أنك أنت تبقى على وضوء. هذا من أعظم، يعني فضلا عن الثواب، هو من أعظم أسباب البركة والنشاط، وتعود هذا لأبنائك وأسرتك. كذلك في هذا الحديث إسباغ الوضوء، وهو وجه الشاهد. ماشي، أكمل. باب غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه توضأ فغسل وجهه، أخذ غرفة من ماء فتمضمض بها واستنشق، ثم أخذ غرفة من ماء فجعل بها هكذا، أضافها إلى يده الأخرى فغسل بهما وجهه، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليمنى، ثم أخذ غرفة من ماء فغسل بها يده اليسرى، ثم مسح برأسه، ثم أخذ غرفة من ماء فرش على رجله اليمنى حتى غسلها، ثم أخذ غرفة أخرى فغسل بها يعني رجله اليسرى، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نعم، أعظم ما في هذا الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يعلمون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس قولا وعملا، وهذا ما ينبغي أن تفعله مع أهل بيتك وأبنائك. إن ابنك ما تعتمدش على أنه هو وضوء في المدرسة، لا، شوفوا كيف يتوضأ، علمه هذا عمليا وتطبيقيا، تمام؟ أظن الحديث سهلا، يعني في أنك أنت تجمع المضمضة والاستنشاق بغرفة واحدة، في كذلك الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والبدء باليمين ووجوب الترتيب، أو يعني الترتيب في أعضاء الوضوء، يعني أظنه سهلا يعني. طيب، ما يقول عند الخلاء؟ باب ما يقول عند الخلاء. عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم، هذا من أعظم أحاديث الإسلام. لماذا؟ لأن الإسلام يرعاك، الإسلام يعلمك ماذا تقول وكيف تفعل، وهذا من معنى قول الله أيحسب الإنسان أن يترك سدى. فكثير من الناس يستعمل هذا لنقض الإسلام وللسخرية من الإسلام، كما كان يفعله اليهود لما قال لسلمان بيسخر منه علمكم نبيكم حتى الخراءة، يعني أنك أنت تقضي حاجتك بشكل بصورة معينة، وفي الحديث قال يستهزئ به، يعني عايز إيه يتريق عليه يعني. فقال شوف سلمان بقى العالم الفقيه ماذا قال، معلش أصلي يعني، لا، قال أجل علمنا نبينا ألا نستقبل القبلة بغائط ولا بول، إلى آخر الحديث. هذا من أشرف ما جاء في الإسلام، وهو دليل على رعاية الإسلام لكل ظروف الإنسان، وهذا الذي ينبغي أن تحوط ولدك به، أنك تعلمه قبل أن يدخل الخلاء ماذا يقول، قبل أن ينام ماذا يقول. هذا معنى ذكر الله، ياتيني واحد يقول اصل انا ابني كذا، واحد اتصل بيا بالمناسبه في الشهور الاخيره يمكن ثلاثه، قال لي ان ابنه كفر بالله. تمام، طيب ابنك كفر بالله، في فرق بين ان ابنك اختار الكفر وانت تعبت معاه واجتهدت، خلاص خلاص الله سبحانه وتعالى يعني هو الذي يعني يملك الهدايه، لكن هل انت فعلا تعبت مع ابنك واجتهدت وبعد كده فوجئت انه كفر بالله؟ لا، انت اصلا ما بتشوفش ابنك ولا تعرف هو بيغتسل ازاي ولا بيتوضى ولا صلى ولا ما صلاش ولا اي حاجه. فانت لا، فانت كيف تستغرب ان هو خرج من الدين او فعل فاحشه من الفواحش او شرب مخدرات او كذا؟ لا، لابد ان تحوطه. من اعظم ما تحوط ولدك به ان تعلمه الاذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في نومه ومشيه وقبل الطعام وبعد الطعام وعند المطر، والله هذا من احسن ما يكون، يجعل ولدك مربوطا بالاسلام. طب الخبث والخبائث، يعني قالوا ان الخبث اللي هو ذكور الشياطين والخبائث اللي هي اناث الشياطين، هذا في طبعا فضيله الذكر وفي كذلك الاستعاذه قبل ان تدخل الايه الخلاء. اكمل. باب وضع الماء عند الخلاء. عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء قال فوضعت له وضوءا فقال من وضع هذا؟ فاخبر فقال اللهم فقهه في الدين. الحديث واضح، يعني فيه ادب ابن عباس وفيه كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جازاه وكافاه بان دعا له، وفيه ان من اجمل الدعاء لك ولولدك ولمن تحب اللهم فقهه في الدين. والفقه في الدين ليس معناه فقط مجرد نيل العلم، لا، أن يحسن الأخذ ويحسن العمل، هذا هو الفقه في الدين، إن هو يعني يتعلم ما ينفعه ويحسن استثمار ما عنده من العلم. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنه كذلك فيه أنك تعود ولدك أن يخدمك، أن يتأدب معك ويتأدب مع الضيوف، هذا من أحسن ما يكون أن الولد يتعود هذا. على فكرة هذا يعلم، أنا ذهبت لبعض الناس تجد ابنه واقف للضيف، يعني الضيف مثلا كل ما عينك تروح لشيء ابنه يجري يجيبه لك، يعني يعلمه الأدب ورعاية الضيف ويعلمه رعاية والده، إن هو يضع له الماء ويقف بجانبه ويساعده، وهكذا من أحسن. أكمل. باب لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا عند البناء جدار أو نحوه. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يوليها ظهره شرقوا أو غربوا. نعم، هذا فيه أداب، وطبعا العلماء يعني اختلفوا هل هذا اللي هي الحمامات أو دورات المياه اللي بنيت داخل المباني ولا إذا كان يقضي حاجته في الصحراء، فبعض أهل العلم قال هذا خاص بالإيه، خاص بالصحراء، إذا كنت يعني تقضي في خلاء يعني في صحراء فلا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، يعني تشرق أو تغرب، وإذا كنت في البنيان فيجوز لك أن تستقبل القبلة، يعني إن بعض الناس لا يراعي هذا في دورات المياه. فالبخاري اختار أن لا تستقبل القبلة بغائط أو بول إلا يعني داخل البيوت، لو كان الحمام داخل البيوت لو دورة المياه. تمام. باب من تبرز على الأبنتين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال إن ناسا يقولون إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. لقد ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. نعم، طبعا ابن عمر رضي الله عنه تعليم الصحابة رضي الله عنهم ليس يعني كل واحد منهم لا يمكن أن جمع كل السنة، حتى أبو بكر رضي الله عنه وهو أعلم الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع كل السنة، فاته أمور. تمام، فابن عمر بلغه أن ناسا يقولون هذا إذا قعدت على حاجتك، يعني أنت في دورة المياه يعني، فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس. فهو بيقول أنا نفسي ارتقيت على يوما على ظهر بيت لنا اللي هو ظهر بيت حفصة رضي الله عنها، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على اللبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته. تمام، ولا بد أن تعلم أن الأحاديث التي تختلف لنا فيها ثلاثة يعني حلول. الأول هو الجمع بين الأحاديث، إذا كانت طبعا هنتكلم عن الأحاديث الصحيحة وليس الضعيف، الجمع بينها. الأمر الثاني أن يكون أحدها يعني نسخ الآخر، والثالث ترجيح أحدها على الآخر. فكثير من الأحاديث التي يظن أنها مختلفة هي مجتمعة ليست مختلفة، مثل هذه الأحاديث جمع بينها الشافعي وغيره بأن هذا الحديث الأول إذا كان يعني في غير بنيان كان في الصحراء مثلا وذكروا علة ذلك، والحديث الآخر اللي هو حديث ابن عمر أن هذا إذا كان داخل البنيان. طيب، ارتقيت يوما على ظهر بيت لنا، يعني صعد على بيت أختي حفصة، ولبنتين اللي هو يعني حجرين من طين، الحجر اللي هو معدل للبناء. وهذا طبعا فيه يعني علم الصحابة، وفيه أن الأحاديث يكمل بعضها بعض، وفيه ضرورة جمع الأحاديث الواردة في الباب. هذا أصل في الفقه، إنك أنت لا تعتمد على طرف واحد، وهذا من معنى قول لا يدخله في السلم كافة، لكن أنت تجمع كل ما جاء في الباب. طيب أكمل. باب خروج النساء إلى البراز. عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى المناصع وهو صعيد أفيح، فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم احجب نساءك، فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء، وكانت امرأة طويلة، فناداها عمر: ألا قد عرفناك يا سودة، حرصا على أن ينزل الحجاب، فأنزل الله عز وجل الحجاب. نعم، البخاري هنا أراد أن يثبت جواز أن تخرج المرأة إلى البراز، يعني المكان اللي هو دورة المياه، لأن كان قديما كانت دورة المياه بتكون خارج البيت، وفي بعض البيوت إلى الآن موجود فيها هذا، أن يكون دورة المياه يعني خارج الإيه البيت. فهو بيقول جواز أن تخرج هذا بدلالة هذا الحديث. كلمة تبرزنا يعني خرجنا لقضاء الحاجة. المناصع أماكن معروفة في ناحية البقيع بالمدينة، وسميت بذلك لأن الإنسان يخلص فيها منفردا، يعني يكون لوحده يعني. وكلمة صعيد أفيح يعني مكان متسع. طبعا في هذا الحديث أن عمر يراجع النبي صلى الله عليه وسلم ويقترح عليه، وفي كذلك من مناقب عمر أن يعني ما اقترحه عمر رضي الله عنه وما رآه أنزله الله تبارك وتعالى تصديقا لقوله، وكذلك فيه غيرة عمر رضي الله عنه على أمهات المؤمنين. وهكذا ينبغي أن يكون المؤمن، ينبغي أن يغار على نساء الإسلام. أكمل. باب الاستنجاء بالماء. عن انس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته اجيء انا وغلام معنا اداوه من ماء، وفي روايه من ماء وعنزه. باب الاستنجاء بالماء. طب ما هو الاستنجاء، كيف الاستنجاء يعني؟ ما هو بالماء. لا، البخاري ذكر هذا الباب لأن بعض الصحابة كان ينكر ذلك ويرى أن الصواب هو الاستجمار اللي هو بالحجارة، تمام؟ وهذه آثار ثابتة تكلمنا عنها قبل ذلك في كتاب البخاري اللي هو الصحيح. فالإمام البخاري يقول جواز الاستنجاء بالماء، إنك أنت ممكن إنك تستجمر أو تستنجي بالماء. استجمر اللي هو استعمال الحجارة يعني، تمام، أو المناديل دلوقتي في مكانها. عن انس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج لحاجته يعني يقضي حاجته صلى الله عليه وسلم اجيء وغلام معنا اداوه، الاداوه اللي هي اناء صغير يعني من جلد عامله زي القرب كده، والكلمه العنزه اللي هي عصا تشبه الحربه. اختلف لماذا كان ياخذ النبي صلى الله عليه وسلم هذه العنزه اللي هي الحربه، قيل مثلا ليقتل بها لو خرج له ثعبان او نحو ذلك، او قيل ان هو يطيب الارض حتى يعني لا يرتد عليه اثناء يعني التبول، او قيل ان هو النبي صلى الله عليه وسلم يجعلها كانها ستره في الصلاه، يعني اختلف في ذلك. طيب اكمل. باب النهي عن الاستنجاء باليمين. عن ابي قتاده رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا شرب احدكم فلا يتنفس في الاناء، واذا اتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه. في هذا الحديث في الباب النهي عن الاستنجاء باليمين، تستعمل يدك اليمين في الايه في الاستنجاء الا طبعا عند الحاجه، معروف يعني. طبعا هو فلا يتنفس اي يشرب مره واحده فيدخل نفسه في الاناء، بل يشرب 3 مرات، ان هو يعني ايه يتنفس يعني ياخذ نفسه يعني يشرب وبعدين يقف، يعني يشرب على 3 مرات. وبعضهم قال يتنفس اللي هو انه يخرج نفسه في الايه في الاناء، ولا يتمسح اظن مفهومه. طيب أكمل. باب الاستنجاء بالحجارة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت، فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن. هذا فيه الاستنجاء بالحجارة، ان هو يجوز لك ان تستنجي من الحاجه، من قضاء الحاجه يعني، بالحجاره. وذكر هنا ابغني احجارا استنفض بها، ابغني يعني اطلب لي او ابحث، واستنفض يعني استنظف او استنجي. فهذا طبعا فيه مشروعيه الاستنجاء بالحجاره، وفيه تحريم الاستنجاء بالمطعوم اللي هو الطعام او الامور او الاشياء النجسه. وفيه كذلك خدمة، جواز خدمة إنك تخدم أخاك وهو بيتوضأ وهو يعني إنك أنت تساعده في ذلك. ماشي، أكمل. باب لا يستنجى بروث. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالثة فلم أجده، فأخذت روثة فأتيت بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذا ركس. هذا أيضا متمم للباب الذي قبله، فيه الاستنجاء بالحجارة، ولكن هنا النهي عن الاستنجاء بالروث. الروث اللي هو ما يخرج من إيه، من الدواب اللي هو الفضلات، والركس يعني الإيه، النجس. فيه طبعا هذا النهي عن الاستنجاء بالروث اللي هو كروث الحمار أو البغل، وفيه اللي هو الاستجمار بأحجار ثلاثة. أكمل. باب الوضوء مرة مرة. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: توضأ النبي صلى الله عليه وسلم مرة مرة. هذا فيه يعني ان اقل الوضوء مره مره، ان كل عضو من الاعضاء يعني ايه تتوضأ فيه مره، يعني لكل عضو. باب الوضوء مرتين مرتين. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتين مرتين. نعم، يعني انك انت تغسل كل عضو مرتين، لكن طبعا الرأس عندنا يعني جاءت في الاحاديث ان هي مره واحده اقبل بهما وادبر. طيب الوضوء ثلاثا، وهذا هو اكمل الوضوء. تفضل. باب الوضوء ثلاثا ثلاثا. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه دعا بإناء فأفرغ على يديه 3 مرات فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3 مرات ويديه 3 إلى المرفقين، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه 3 مرات إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. نعم، أول ما في هذا الحديث هو أن عثمان رضي الله عنه علم الناس بشكل عملي تطبيقي، وهذا من أحسن سبل التعليم. وثانيا أنه التزم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثا أنه ذكر فضل الوضوء، وهذا من أحسن ما يكون في التعليم، أنك أنت تذكر فضل هذا العمل وتستحضره. كثير من الناس يتوضأ وينسى هذا الفضل، واستحضار الفضل معين على العمل والاحتساب. وفيه كذلك استحباب صلاة 2 ركعتين بعد الإيه، بعد الوضوء. طبعا الحديث، وهذا أتم صورة للوضوء. استنثر يعني أخرج الماء الذي يستنشقه بأنفه، تمام. يعني في عندنا استنشق واستنثر، والمرفقين اللي هو مفصل الإيه، الذراع اللي احنا بنسميه الكوع. طيب ادخل في اللي بعده، حديث 128. وفي رواية أن عثمان رضي الله عنه قال: ألا أحدثكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكموه؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتوضأ رجل فيحسن وضوءه ويصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة حتى يصليها، والآية: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات. طبعا هي حتى يصليها. طبعا في هذا الحديث، يعني هو يعني قريب من الحديث اللي فات، ولكنه زاد فيه هذا أن عثمان رضي الله عنه حدث به حتى لا يكون كاتما للعلم، ولكنه خشي أن يتكل عليه بعض الناس. وهذا يدل على أن المسلم لا ينبغي، يعني ينبغي أن يستبشر بهذه الأحاديث ولا يتكل عليها، يعني لا يقصر في العمل بناء على أنه عمل أعمالا صالحة يغفر له بها خطايا، لا. وإنما ينبغي أن يعني يكون بين الخوف والرجاء، الخوف من ذنوبه فيستغفر منه، والرجاء بحسن العمل. طبعا الحديث فيه يعني فضل الوضوء، وفيه فضل إسباغ الوضوء، وفيه كذلك أن الوضوء والصلاة من أسباب مغفرة الذنوب. طيب تفضل أكمل. باب الاستنثار في الوضوء. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. من توضأ فليستنثر، هذا يدل على الوجوب. فليستنثر يعني اللي هو يطرح الماء الذي استنشقه، يعني هو بيدخل الماء في أنفه وبعدين ايه يستنثر. واستجمر يعني استعمل الايه، الأحجار. فهذا فيه استحباب الوتر عند الاستجمار، وتر يعني ثلاثة او يعني على حسب، المهم ان هو يكون وترا يعني، والأمر بالاستنثار للمتوضئ. أكمل. باب الاستجمار وترا. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، ومن استجمر فليوتر، فإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في وضوئه، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. نعم، الوضوء اللي هو الماء الذي يتوضأ به. قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر، يعني يخرج هذا الماء. ومن استجمر، يعني من اختار الاستجمار وليس الاستنجاء، فليوتر، يعني يجعله وترا مثلا 3 5 على لحد ما ينقي يعني. وإذا استيقظ أحدكم من نومه، يعني اختلف كل نوم ولا نوم الليل، المهم فليغسل يده قبل أن يدخلهما في وضوئه، اللي هو الماء المعد للوضوء، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، يعني ممكن تكون يده مثلا باتت في مكان ليس طاهرا، أو يعني مسها شيطان كما جاء في بعض الروايات أن الشيطان يبيت على خيشومه. تمام. فيه كذلك الاحتياط في العبادة. أكمل. باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقد قيل له: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. طبعا هذا الحديث عظيم جدا، فيه أنه كان مستقرا عند الناس أن أي شخص يفعل شيئا من العبادة لا بد أن يهتدي بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك إن عبد الله بن عمر قيل له: لماذا تفعل هذه الأمور؟ فبين أنه تعلمها عن النبي صلى الله عليه وسلم. أراد البخاري رحمه الله من هذا، قال: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. يعني في فرق بين النعل والخف. النعل اللي هو الحذاء اللي احنا بنسميه الجزمة، تمام، ده بيكون تحت الايه، تحت الكعب اللي احنا بنسميه بز الرجل. تمام، انا بكلمكم بالبلد اهو عشان يعني ايه بعض الناس بيقول يعني المصطلحات لما بتكون يعني صعبة ما بنفهمهاش. فالنعل اللي هو الجزمة المعروفة، غير بقى الايه البوت اللي احنا بنسميه البوت اللي هو بيكون فوق الايه فوق الكعب. تمام. فاليمانيين اللي هو المقصود بيه اللي هو الحجر الاسود والركن اليماني، النعال السبتية نعال مصنوع من الجلد المدبوغ، اهل الناس يعني رفع اصواتهم بالتلبية اللي هو لبيك اللهم لبيك. يعني وجه الشاهد هنا لما قال: فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، يعني حينما يكون لابسا النعل يتوضأ فيه ولا يمسح عليه. طيب أكمل. باب التيمم في الوضوء والغسل. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. نعم، في البدء التيمم يعني البدء، لما يكون حاجة فيها يمين وشمال تبدأ بالإيه باليمين، فتنعلي اللي هو لبس النعل، والترجل انت بتسرح شعرك تبدأ بالجنب الايه اليمين، وهذا في سائر افعال النبي صلى الله عليه وسلم الا يعني ما خص بذلك. باب التماس الوضوء اذا حانت الصلاة. عن انس بن مالك رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر، فالتمس الناس الوضوء فلم يجدوا، فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضع يده في ذلك الإناء وأمر الناس ان يتوضأوا منه. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأوا من عند آخرهم. نعم، وجه استشهاد البخاري هنا أنهم لم يكن الوضوء موجودا عندهم، ولكنهم التمسوه لما دخل وقت الصلاة، فهذا يدل على عدم وجوب أنك أنت يكون عندك الماء جاهزا للصلاة، وإن كان طبعا هذا هو الأكمل والأفضل. تمام، فهذا هو المراد. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء اللي هو الماء الذي يستعمل في الإيه في الوضوء. قال: فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، يعني هذا فيه آيات للنبي صلى الله عليه وسلم وبركة النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كذلك بيان أن وضع اليد في الإناء لا يجعله ماء مستعملا، يعني لا يجعله ماء لا يصح الوضوء به، لا عادي يمكن أن يتوضأ به. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده فيه وأمر الناس أن يتوضأوا منه، فلا يقال إن هذا خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا عام إلا ما خص بالدليل. أكمل. باب الماء الذي يغسل به شعر الإنسان. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. نعم، يعني هذا أيضا يدل على إن الإيه، إن هذا الماء الذي استعمل في شعر، في غسل الشعر، يعني البخاري من الآخر ينقض قول من ادعى أن الماء إذا مس أعضاء الوضوء لا يجوز الوضوء به. لا عادي، لو الماء توضأ به شخص وبقى منه شيء، ما دام هذا الماء طاهر خلاص يتوضأ به الآخر. فيه طهارة شعر الآدمي، وفيه كذلك يعني توقير الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حبهم له، وفي أنهم كانوا يأخذون شيئا من شعره أو ما يتعلق برسول الله صلى الله عليه وسلم يرجون بركته وهكذا. ماشي أكمل. عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اذا شرب الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعه. طبعا هو كأن البخاري هنا أيضا يعني يريد أن يقول إن هذا الذي، طبعا المشكلة إن الذي اختصر الكتاب لم يأتي بالآثار التي عضد بها البخاري قوله. يعني البخاري يرى إن الماء الذي شرب منه الكلب أو ولغ فيه لا يكون نجسا، وليس معنى الأمر بغسل الإناء يستلزم أن يكون الماء نجسا، وإنما هو أمر تعبدي. المهم في تفاصيل هنا، تمام؟ فالحديث معناه إن الكلب إذا شرب في الإناء فليغسله سبعة، إن هذا الإناء يغسل ويطهر. طب حكم الماء بقى الذي ولغ فيه الكلب، هذا فيه خلاف. أكمل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كانت الكلاب تقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. نعم، يعني عايز يستدل بيه على ان ايه، ان ما يخرج منها لا يكون ايه نجسا، ولو كان نجسا لا ايه لا لنظفوه. ماشي، وطبعا هذه المسائل فيها خلاف، لكن احنا لا نتعرض للخلاف. اكمل. باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال العبد في صلاة ما كان في المسجد ينتظر الصلاة ما لم يحدث. طبعا هو هذا العنوان البخاري لم يذكره وحده، ذكر معه شواهد كثيرة جدا تشهد على ذلك، تمام؟ لكن هو طبعا المختصر يعني لا يستطيع أن يأتي بكل هذه الشواهد، لأن منها آثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم. فالمهم أن البخاري يريد أن يقول أن هذا هو الأصل المحكم، أن الوضوء إنما يعني يكون بسبب إما ما خرج من القبل أو من الدبر. في بقى أشياء أخرى منها الدم مثلا أو الحجامة أو نحو ذلك، فالبخاري لا يرى أن ذلك ينقض الوضوء. طبعا ذكر هنا ايه حديث اللي هو ما لم يحدث، ليدل على ايه، ان الحدث اللي هو اخراج الريح او اللي هو الغائط او البول، عشان يقول ان هذا هو الذي منه الوضوء. طيب اكمل. عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال: سألت عثمان بن عفان رضي الله عنه، قلت: أرأيت إذا جامع فلم يمني؟ قال عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره. قال عثمان: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألت عن ذلك عليا والزبير وطلحة وأبي بن كعب فأمروني بذلك. يعني زيد بن خالد سأل عثمان، ثم تثبت بعد ذلك من علي والزبير وطلحة وأبي. طبعا هذه المسألة يعني فيها شيء من الخلاف، والبخاري كأنه يميل إلى أنه لا يجب الغسل إلا من الإنزال وليس بمجرد الإيه الجماع. فلكن طبعا هنا المختصر لم يذكر ما ذكره البخاري رحمه الله. فخلاصة هذا أن هذه المسألة فيها خلاف، وإن كان الأكثر يعني أكثر العلماء على أنه إذا يعني على العمل بحديث إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، يعني بمجرد الجماع وإن لم إيه وإن لم ينزل. ولكن البخاري يعني ذكر تعليقا على هذا الحديث، يعني كأنه يحتمل هذا القول الآخر، لأنه منه إيه إن هو سأل عثمان وعليا والزبير وطلحة وهكذا فأمروه بذلك، يعني إن إيه إنه إذا جامع ولم يمن عليه الوضوء فقط وليس عليه الغسل. المهم ان المساله مختلف فيها، بعضهم يعني او الاكثر يجعلون هذا الحديث منسوخا بحديث اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وهذا يعني والله اعلم هو الاحوط في هذا، ان بمجرد الجماع يجب الغسل. طيب اكمل. عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسل الى رجل من الانصار فجاء وراسه يقطر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعلنا اعجلناك. فقال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذا اعجلت او قحطت فعليك الوضوء. نفس الكلام، هذا يعضد الفكرة التي قبلها، وهو أنه إذا جامع ولم يمن، يعني لم ينزل، فيكون عليه الوضوء وليس عليه الاغتسال. تمام. وهذا كما قلت لكم يعني هو الأقرب الذي يميل إليه البخاري، ولكن أغلب العلماء على اختيار القول الآخر، إن هو بمجرد الجماع يجب الغسل وليس الوضوء فقط، لا يكفي الوضوء يعني. أكمل. باب الرجل يوضئ صاحبه. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين. نعم، المراد من هذا الحديث جواز أن يساعد الرجل أخاه، عادي أنك أنت تساعد صاحبك، هذا ليس فيه مذلة وليس عيبا ولا فيه أي شيء، أمر عادي جدا. فقال الرجل يوضئ صاحبه. تمام، ماشي، أكمل. باب قراءة القرآن بعد الحدث وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها، وهي خالته، قال: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، قال: ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي، قال: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن، فقام فصلى ركعتين خفيفتين، ثم خرج فصلى الصبح. وقد تقدم هذا الحديث وفي كل نعم منهما ما ليس في الآخر. نعم هو يريد أن يقول إن هذا الحديث يعني سبق، اللي هو برقم 100 يعني تقدم هذا الحديث، ولكن هذا الحديث فيه ما ليس في الآخر طبعا، لأنه أوسع. في هذا الحديث سنة ينبغي إن احنا نتعلمه، هي إن عند الاستيقاظ قبيل الفجر، يعني أنت تقوم مثلا تصلي ركعتين، تذكر هذه الآيات: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار من أجمل ما يكون. هذه الآيات طبعا هو أراد أن يستدل أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ذلك قبل أن يتوضأ، لأنه قال: فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ العشر الآيات الخواتمة من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة فتوضأ. واضح؟ طيب أكمل. الشن طبعا اللي هي القربة، ويفتلها يعني إيه؟ يدلكها برفق، يعني مسكه كده من أذنه وإيه؟ بالراحة يعني. في طبعا في آيات، في فوائد كثيرة جدا، في استحباب ذكر الله عند القيام، فيه كذلك صلاة النافلة جماعة. باب مسح الرأس كله. عن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال له رجل: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ قال: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يده، ثم غسلها مرتين، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم غسل رجليه. نعم، هذا فيه ذلك أنهم إنما كانوا يسألون الصحابة عن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تستطيع أن أتستطيع أن ترياني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ هذا هو الأصل المحكم في كل الأبواب. أكمل. استعمال فضل وضوء الناس، الفضل اللي هو ما يتبقى يعني. طب اتفضل. باب استعمال فضل وضوء الناس. عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء فتوضأ، فجعل الناس يأخذون من فضل وضوئه فيتمسحون به، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين والعصر ركعتين وبين يديه عنزة. نعم، هذا الحديث يعني كلمة الهاجرة اللي هو الظهيرة، وقت الظهيرة في حال شدة الحر، هذا فيه طهارة الماء المستعمل في الوضوء، إن هو ليس نجسا، وفيه كذلك مشروعية استعمال فضل وضوء الناس، يعني ما يتبقى. فضل ده معناه له معنيان: ما يتبقى في الإناء، مثلا واحد كان عنده إناء فيه مثلا 5 لتر، توضأ منه بلتر اتبقى شوية ينفع تتوضأ منه، أو ما يعني ما تساقط من أعضائه أيضا هذا. بس وفي اتخاذ السترة في الصلاة. أكمل. عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة، ثم توضأ فشربت من وضوئه، فقمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه مثل زر الحجلة. نعم، واقع يعني يشتكي وجعا في قدميه، وزر الحجلة يعني مختلفون في يعني في معنى كلمة الحجلة. المهم ان هو خاتم النبوة، كان قيل ان هو كان في حجم بيضة الحمامة، وقيل فيه اقوال اخرى. طبعا هذا فيه ايضا طهارة الماء المستعمل في الوضوء لانه شربه، وفيه كذلك مشروعية طلب الدعاء، انك انت يعني تتوسم في رجل خيرا وتطلب ان يدعو لك، وان كان الاكمل انك انت تدعو لنفسك، هذا هو الاكمل. تمام، لكن لا بأس انك انت مشروع انك انت تتوسم في شخص خير فتطلب منه ان يدعو لك. قالوا باب وضوء الرجل مع امرأته وفضل وضوء المرأة. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا. هذا فيه الشاهد يعني ان هو المرأة لو توضأت يعني ما تبقى منها هذا يكون يجوز ان تتوضأ به، وما كذلك ما يعني الماء الذي لمس اعضاءها ايضا لا يكون نجسا. وفي كذلك يعني جواز أن تتوضأ المرأة مع الرجل، ويعني عدد من أهل العلم بيجعل هذا خاصا بالمحارم، لأن المرأة سيظهر منها مثلا ذراعها ويظهر منها شعرها ونحو ذلك، فالاحتياط في ذلك هو الصواب، اللي هو أن المرأة يجوز أنها تتوضأ مع محارمها ولا يجوز أن تظهر أعضاءها أمام الناس، شعر أو الإيه أو باقي أعضاء الوضوء. ماشي، أكمل، ممكن يكون هذا آخر حديث معنا، تفضل. باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني وأنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب علي من وضوئه فعقلت، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة. فنزلت آية الفرائض. نعم، هو أيضا هنا قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم وضوءه على المغمى عليه، فيريد أن يستدل أيضا على ماذا؟ يستدل على طهارة الماء المستعمل في الوضوء. عن جابر رضي الله عنه قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني، يعني كان وجاء يعوده، قال: أنا مريض لا أعقل، فتوضأ وصب من وضوئه فعقلت. لا أعقل يعني لا أعي، يعني كأنه في غيبوبة. تمام، فقلت: يا رسول الله لمن الميراث؟ إنما يرثني كلالة، كلالة يعني ورثة ليس فيهم والد ولا ولد. فنزلت آية الإيه الفرائض، هذا فيه مشروعية التداوي من الأمراض، وفيه كذلك يعني استحباب عيادة المريض. طيب، احنا الحمد لله يعني أظن كده مرة ساعتان، الحمد لله وصلنا إلى حديث 147. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا. جزاك الله خيرا يا أسامة حبيبي، أتعبناك معنا كثيرا، ولكن احنا نحب يعني قراءتك وقراءة وئام، وأنتم جميعا يعني شباب مثل الورد. أسأل الله أن يحفظكم وأن يبارك فيكم وأن يكتب أجركم، والحمد لله أن جمعنا على كتاب الله وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا بما يبلغنا من العلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. وأريد أن تفعلوا هذا الكتاب يعني مباشرة مع الأولاد، مع الأسرة، مع أصدقائك، حتى لو انت حسيت كده ان في حديث يعني ما ينفعش انك تشرحه للولد في هذا الوقت، مش مشكلة، تجاوزه عادي، فوت يعني، مش لازم كل حاجة ايه، لو انت حسيت ان الولد ممكن لا يدرك هذا خلاص فوت. المهم انك انت حاول تستثمر هذا العلم الذي تتعلمه، وهذا لك أجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.